إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير، صباح الخير، تعالوا نسمع أنا وإنا كل الجرايد قدامنا، وطريق سلامة يوصلنا، وأغاني تملى القلب حنين. على السمعين صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح الجمعة، صباحكم خير وسعادة. أهلا بكل متابعي صباح الجمعة العشرة معاكم ببرج برامجنا وأغنياتنا وحوارنا. تضحكيش يا شيماء لوقة. الإنسان لما بيكون عاوز يتكلم بسرعة ينقل كل حاجة عنده، معلش بيكون فيه بعض السقطات. بس حبايبنا ما بيزعلوش مننا. ذكرنا الحب، إذن هيا إلى موضوعنا. أنت عزيزي المستمع مع ولا ضد ما أكدته البحوث والدراسات أن العقل هو المسؤول الأول عن أحاسيس البشر والقلب بريء منها، وأن كل المراكز الانفعالية تتمركز في العقل، وهذا ما قد يبرر فشل غالبية الزيجات اللي بيكون القلب محورها وأساسها. الدراسات بتقول إن كل طرف فيها لا يرى حقيقة الطرف الآخر، بيرى الطرف الآخر بعينه فقط. رأيك عزيزي المستمع إيه، مع ولا ضد وليه؟ صفحتنا، صفحة إذاعة جمهورية مصر العربية 107.4 FM. أنا في انتظارك وفي انتظارك عزيزي وعزيزتي المستمعة. وعلى تليفوناتنا 2-57-92-303 2-57-84-124. صحت عندنا برامج الأطفال دلوقتي. طب ناخد المكالمة سريعا بعدها نسمع لقاء حبايبنا. ألو، مين معانا؟ صباح الفل، معك الحاجة نادية عمر الدولة. أهلا بك يا حاجة نادية، تفضلي. أنت مع ولا ضد؟ نعم. انت مع ولا ضد الدراسه دي؟ لا انا يعني ولا ضد ولا يعني مع الخير يعني. يعني هو الاحسان اصلا عند اي انسان نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى. ما هو لازم يكون في حد مسؤول، عقل ولا قلب؟ القلب، القلب وايه تاني؟ القلب بقى مع ايه؟ انا اللي بسالك. الاثنين مرتبطين ببعض، يعني الاثنين هما اللي اللي بيشتركوا، هما منبع الاحساس الاثنين. يعني العقل بيفكر وبيفكر مثلا صح، القلب بيصدق على التفكير ده. طيب ولو ما كانش في بينهم اتفاق يحصل ايه؟ نعم. لو ما كانش في بينهم اتفاق بين العقل والقلب، يعني يعني الاثنين مرتبطين مع بعض وبيشاركهم اللسان كمان. طيب بشكرك يا حاجة نادي على وجودك معنا. يلا بينا يا حبايبنا نسمع لقائكم النهاردة. برامج الأطفال تقدم أحلى ما فينا، كل ما فينا لما نفكر نبني بجد، تبقى لبنى على بعضينا ومفيش حد مزعل حد. أحلى ما مدينة أحلى مدينة مليون فكرة تحمي مدينة وتسبق بكرة هنصدقها ونحققها مصر بلدنا تفرح بينا أحلى مدينة أحلى مدينة أحلى مدينة يكتبها فداء الشندويلي موسيقى إسراء ماجد حسن وحسين جارين عندهم قطعتين أرض متجاورتين حسن زرع أرضه خضروات زراعة بسيطة بدائية وبأقل كمية مية وفضل يبشرها على مراحل بعيدة طيب وحسين حسين زرع أرضه فاكهة زراعة تكنولوجية حديثة وبأكبر كمية مية وفضل يبشرها بصفة يومية طبعا أرض حسين طلعت نباتات أكتر وأجمل من أرض حسن طبعا أكيد نباتات حسين كانت مبهرة لكل اللي بيشوفها قريب أو بعيد فاكهة جميلة في شكلها وطعمها تاكل منها ثمرة تبقى عايز كمان اتنين وطبعا حسن غير من حسين أبدا حسن كان راضي بزرعه البسيط وحامد ربه في كل الأحوال لغاية ما جت عاصفة قوية معاها مطر شديد العاصفة كانت بقوة كبيرة وتسببت في خسائر كتيرة وبعد ما هديت العاصفة نزل الناس كلهم يتفقدوا أرضهم وزرعهم كانت المفاجأة بالنسبة لحسين مش معقول زرع راح فين الفاكهة الكتير المبهرة الجميلة اتقلعت كلها من جزرها وكأنها ما كانتش موجودة بص حسين على أرض حسن جاره لقى نباتاته البسيطة زي ما هي كتيرة والعاصفة ما سببتش فيها خسائر كبيرة طب ازاي زرعك يفضل وزرع يروح مع ان زرعت باحدث الوسائل التكنولوجية واديت زرعي اكبر كمية مية واه يمكن ده السبب يا سيد حسين يعني ايه مش فاهم انا لما اديت زرعي مية قليلة اضطرت النباتات تمد جذورها في الارض متر ومترين عشان توصل للمية اللي تحت الارض لغاية ما تلاقيها بقت جذورها قوية والعاصفة ما اثرتش فيها لكن انت زرعك المدلل كان واخد مية كتيرة ما اضطرش يدور على المية بنفسه وبقت جذوره ضعيفة قامت العاصفة القوية جلعته من جذوره الضعيفة يا سيد حسين فهمت؟ قصة جميلة نفهم منها ان اعتمادنا على نفسنا هيقوينا كلنا ومش لازم اي حاجة نعوزها تجيلنا لغاية عندنا انا جيت فلاحة انا حل امناحة انا جيت فلاحة حل أمناحة جيت من ناحيالي خلت زرع النادي جيت من الجهدية خلت زرع الهدية حوضة أخضر بكبر تنبلته وأنا لما قابلته اللون الأخضر أنا جيت يا بناتي الزرع نباتي أنا جيت يا بناتي الزرع نباتي وأنا جيت يا بنيني أخضر رايحيني جيت البواعيد الأخضر عيني حوض أخضر ضفر سنبلته نتواصل مع بعض دايما على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام الحب مالينا والخير حوالينا وبكرة يجينا بأحلى ما فينا أحلى ما فينا تقدمها شيرين ماجد عبد الرحمن كمال محمود حازم محمد كامل من إخراج كوثر محمود تليفوناتنا 2-57-92-303 2-57-84-124 وكلمات حضراتكم على صفحتنا 107.4 FM. أهلا بي هشام محسوب أبو عمار. بفضل الله تعالى العقل هو المسؤول عن كل شيء، هو اللي بيعطي أوامر للقلب، ولو الإنسان اعتمد على القلب فالقلب يعشق كل جميل، واللي يمشي وراء العواطف ضاع وقته بدون فائدة، أما اللي بيستخدم عقله والحكمة بفضل الله كسبان في كل مكان. أنا من عشاق التفكير السليم والحكمة، ولا أميل للعواطف، واسأل مجرب ولا تسأل طبيب. وبيشكرنا الشكر لله صديقنا هشام محسوب والأسرة، أسرة الفترة بتحييك، بتحيي كل أهالي المنصورة. سيد حسن، بعد التحية لفريق العمل، بالنسبة للقول في تبرير فشل الزيجات بسبب القلب، هناك اعتراض ينبثق من المثل المصري البسيط اللي بيقول مراية الحب عمية، والناس عموما يكذبون في بداية الزواج وبيظلموا قلوب وعقول كتير، ولكن عيونهم وجشعهم هم اللي بتعني القلوب. بنجد العقل والقلب متهمان بريئان لتصرفات الناس اللي بتحكمها معايير أخرى واضحة، وضوح الشمس والأوهام وإلى آخره. وبيشكرنا إحنا اللي بنشكرك على وجودك معنا، فريق العمل بيحييك. ساعتنا دلوقتي 8:15. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع، بالسلامة بالسلامة يا حبيبي، بالسلامة بالسلامة تروح وترجع. طريق السلامة، طريق السلامة يا رب لكل السائرين في أي مسار من مسارات جمهورية مصر العربية. ومصر النهاردة في حالة يعني جميلة جدا، في عرس أفريقي النهاردة، ختام هذه البطولة، بطولة كأس الأمم الأفريقية، وفي طبعا يعني أشقاء جزائريين ومشجعين ومن السنغال ومن كل الدول اللي بتحب الكورة. لازم نعرف النهاردة الحالة المرورية ايه شكلها. معنا على تليفون البرنامج العام الخبير المروري اللي هو أحمد هشام. سيادة اللواء صباح الخير ليك. صباح الخير استاذة ايمان، تحياتي لحضرتك ولاسره البرنامج والمستمع الكريم. تحياتنا ليك سياده اللواء، وطمنا بقى، هناك اكيد استعدادات خاصه لهذا العرس الافريقي. بالفعل زي ما حضرتك وضحت مسبقا، هو فعلا عرس افريقي، حيث تشهد مصر تنظيم بطوله كاس الامم الافريقيه توتال 2019، شهد لها الجميع. وحتى امس اثناء قرعه كاس الامم الافريقيه 2021، الجميع أشاد بتنظيم مصر كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، والذي يعتبر أهم حدث رياضي حصل في تاريخ كأس الأمم الأفريقية من حيث التنظيم والروعة. فقامت مصر بتنظيم كأس الأمم الأفريقية في خلال 4 أشهر فقط لهذه، من حيث الملاعب الرئيسية والملاعب الفضائية وشبكة الطرق والإقامات السياحية، والتي أشاد بها الجميع من حيث الكفاءة والجودة وحسن الانتظام وحسن المعاملة، وكذلك حسن تعامل المصريين مع الإخوة العرب والأفارقة خلال فترة إقامتهم في أرض مصر الحبيبة. اليوم طبعا مصر تشهد نهاية كأس الأمم الأفريقية بحضور عدد كبير من المشجعين، حيث يصل عدد مشجعي جمهور الجزائر إلى 35,000 متفرج، بالإضافة إلى المصريين والإخوة السنغاليين وكذلك كبار رجال الدولة. لذلك يشهد محيط استاد القاهرة الدولي اليوم تجهيزات أمنية لتأمين المباراة النهائية في منتخبي الجزائر والسنغال، والتي ستقام تمام الساعة 9 مساء، وتتواجد قوات الأمن في محيط الاستاد لتأمين المشجعين في المنتخبين، ونحرص على تسيير كافة الإجراءات لخروج المباراة وحفل الختام بالشكل اللائق. فتتمركز قوات الأمن في الشوارع المؤدية للاستاد وحول أماكن إقامة المنتخبين كما تتواجد قوات كبيره من المرور في حركه الحافلات الخاصه بالمنتخبين والمشجعين، ولذلك لتسهيل الاجراءات المجريه اثناء سيرهم من كافه المناطق المؤديه الى استاد القاهره الدولي. طبعا معلوم بالنسبه للمصريين ومن بدايه الاحتفال ان في 300 اتوبيس خصصتهم محافظه القاهره لنقل السادة المشجعين من كافه الميادين العامه في محافظه القاهره، وذلك لتخفيف الضغط المرور كثافات المرور بالمناطق المحيطه والمؤديه الى استاد القاهره الدولي. ايضا معلوم بالنسبه للجميع بالنسبه لنحو صلاح سالم، وكذلك بالنسبه للطريق الجديد يتركوا المشجعين الذين يحملون تذاكر الدرجة الثالثة. أما بالنسبة لشارع الاستاد البحري وشارع يوسف عباس بالنسبة للمشجعين الذين يحملون تذاكر الدرجة الثانية، أما بالنسبة لمحور النصب وشارع ممدوح سالم وشارع الفنجري بالنسبة للاستاد المشجعين يحملون تذاكر الدرجة الأولى والمقصورة، لا يوجد ساحة انتظار بمحيط استاد القاهرة الدولي، توجد ساحة انتظار واحدة فقط بالباب الرئيسي الغربي أمام جامع الوجدان. إذا كنا بننصح السادة تأيدي السيارات سلوك المواصلات العامة وعدم استحباب السيارات الخاصة حتى لا يحدث أي تكدسات مغير، حتى تكون الحركة فيها سهولة ويسر بالنسبة لدخول الاستاد. إن شاء الله هيتم افتتاح الاستاد الساعة 12 ظهرا وهيتم الإغلاق الساعة 8 مساء. إذا كنا بننصح السادة المشجعين أن يكونوا متواجدين بوقت كافي قبل غلق الأبواب، حتى إن بعد الساعة 8 مساء لن يسمح نهائيا بدخول أي فرد حتى لو هو حاصل على التذكرة ومعاه الفان أي دي. إن شاء الله يوم عرس جميل على المصريين، إن شاء الله هيتم بالنجاح بإذن الله تعالى. إن شاء الله يوم جميل وجهود موفقة من حضراتكم. أكيد وراء هذا التنظيم الجميل جنود مش مجهولين أبدا، معروفين حضراتكم، ربنا يوفقكم وتخرج هذه العملية التنظيمية الختامية أحلى مما كانت في البداية، ويشهد لها القاسي والداني. شكرا للخبير المروري سيادة اللواء أحمد هشام، شكرا ليك يا فندم. صباح الخير، اتأخرنا على حضرتك، معلش عذرا. ألو أيوة فندم، مين معنا؟ أيوة ألو ألو ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معنا؟ هشام محسوب أبو عمار اللي باب الصغرى في كرن الزهلية. يا فندم أهلا بيك، احنا من شوية قرينا تعليق حضرتك على الصفحة، يعني ممكن اتواصل واصبح عليكم؟ طب بس ممكن تطفي الراديو لان بيحصل تدخل في الاصوات. انا بطلب من كل المستمعين اللي يتصل بينا من فضله ان هو يقفل الراديو عشان يبقى الصوت واضح ويعني كل المستمعين يستمعوا. ايوه فندم معاك، اتفضل. صباح الخير عليكم. صباح النور، اتفضل. كل سنه وحضرتك طيب. وانت بخير يا فندم. انا طبعا مع كل اللي اكدته البحوث ان العقل هو المسؤول عن كل شيء من الاحاسيس. ايوه. والقلب فعلا هو يعني بريء منها ومظلوم، لان القلب طبعا بيعشق كل جميل، والعقل به جميع المراكز، مراكز الشبع والسمع والشبع والجوع وكده يعني. لكن هو في نقطه حضرتك من كلمة مش يعني هي كده اللي هي فيها نقطة خلاف يعني اللي هي ما يبرر فشل غالبية الزيجات اللي يكون فيها القلب هو أساسها يعني. أيوه. عشان كل واحد يعني لا ما بيديش الحقيقة للآخر أو بيظهر كل جميل عنده. أيوه. دي كان زمان حضرتك، لكن الوقت بفضل الله البنت بقت أنصح من الشاب وعارفة كل شيء قبل الخطوبة وبعد الخطوبة وأثناء الخطوبة بوضوح الشمس، لكن ده كله كان زمان. نعم. ويعني زمان كان الواحد فينا وأنا منهم كل واحد كان بيظهر طبعا الشيء الجميل اللي فيه، ولكن الصدمة الكبيرة بقى بعد الجواز وكل واحد بياخد نصيب. شكرا لك يا صديقنا وأهلا بك معنا. مع السلامة. على صفحتنا 107.4 FM في تعليقات كثيرة، بوكي أنت صباح الخير على أحلى إذاعة، بشكرك. أنا مع الدراسة والقلب يتوافق مع العقل لما الإنسان بيحس بالأمان، وأحلى الأمنيات لمريم صلاح حبيبة قلبي، ربنا يخلي لك مريم ويبارك لك فيها يا رب وتفرحي بيها. قاسم عبد الكريم من المنصورة، أهلا بيك. والله إحنا محتارين مين السبب، العقل ولا القلب؟ أنا أؤيد العقل هو السبب، لأن الزيجات اللي بتقوم على العاطفة والقلب بتفشل، أما الزيجات اللي بتقوم على العقل والمنطق والاختيار الصحيح وعدم الاندفاع وراء مشاعر القلب زيجات ناجحة، فلا يجب أن تغرنا المظاهر وننقاد وراء القلب. شكرا ليك وتحياتنا لكل أهالي المنصورة، صباحكم خير. مصطفى سيدودي، ممكن أنا أكون قلت الاسم صح، بيقول بعد التحية: العقل هو مركز رهافة الحس والفكر وهو سبب الحضارة اللي بنعيشها، أما القلب عضلة مثل عضلة الساق بتدفع الدم لأجهزة الجسم، والمجد والخلود للعقل الإنساني. دكتور مصطفى عبد الغفور السيوف، يبقى حضرتك مش كاتب الاسم صح بالإنجليزي. عموما أهلا بيك وشكرا ليك، وموجة البرنامج العام مع كل المستمعين بتصبح عليكم. شاورت عقلي وقلت له والحب لسه بأوله، شاورت عقلي وقلت له والحب لسه بأوله، أم قال لي عقلي يا ترجعي يا حتلاقيني رجعت له. شاورت عقلي شاورت عقلي وبقت وحيدة في دنيتي، وبعدت يوم من لوعيتي ما درت حتى أكلمه. شاورت عقلي شاورت عقلي وبان عليه والحق كله علي أنا، أما البقى كنت أعمل إيه لو فات على بعدك بعدك سنة، سبتك وديني رجعت لك وإن غبت عني اشتقت لك، وفي لحظة قلبي حني غيرك يشغلوا. شاورت عقلي شاورت عقلي طاهر، محمد طاهر أبو عيطة بيصبح علينا، أهلا بيك. أكيد العقل هو المسؤول ولا بد من وجود العقل في كل المراحل لاكتمال العلاقات الناجحة، وتحياتي لأسرة الفترة. بصبح على أهلي في أسيوط القوسية، صباح الورد عليكم، صباح الفل على كل مستمعينا الكرام وأهالي القوسية، أهلا بيك وفريق العمل بيشكرك. أيوة صباح الخير، مين معانا؟ مين معانا يا فندم؟ بسمة أمل، صباح الخير على فريق العمل، صح العقل هو المسؤول، بشكرك يا بسمة أهلا بيكي، أنت وجه جديد علينا ولا إيه؟ مجدي عبد العاطي بيقول: أتفق مع ما أكدته الأبحاث لزينة ميزان العقل والاعتراف بأهمية المنطق والبرهنة والاستدلال في الحكم على الظواهر المحيطة في المقام الأول، أهلا بيك صديقنا. وإبراهيم شوقي حجر بيقول بعد إتحية: أعتقد أن أقوال وأفعال البشر تتحكم فيها مجموعة من الحواس، الأذن والبصر والعقل القلب، وكل منها لها دور في سلوكيات وتصرفات البشر، ولكن يجب أن يكون العقل نهاية المطاف في هذه المنظومة لكي يرتقي المرء في تعامله مع الآخرين. ومما يؤكد أن هذه الدراسة الأخيرة بخصوص دور القلب فيها الكثير من الشكوك وليست في محلها، وغير منصفة للقلب بالجسد من ناحية المشاعر والأحاسيس، وبعد دوره الرئيسي بضخ الدماء لكل أعضاء الجسم، حيث لا تتفق هذه الدراسة مع معنى عن القلب بكتاب الله العزيز والأحاديث النبوية. بشكرك يا صديقنا. أيوة، مين معانا؟ معك الحاجة أنا منصور من بني سويف. صباح الخير. صباح الخير على جميعا. أهلا بيك، تفضلي. أنت مع الدراسة؟ لا لا، مش مع الدراسة خالص. لا مش مش مش قبلها يعني. لا بس تعالي بيقول لما في حد يعني بنحب ننصحه، يعني في حاجة وحشة وإنسان عاوز ينصحه ويغير في حاجة وحشة، بيقول أولا تستعمل لسانك ولا مستجب في بيادك ولا مستجب في قلبك، وهذا ضعف في الإيمان. نعم، وبتعلم وبرضه بيقول استفتي قلبه، ويكون الواحد محتار في اي قرار يعني ياخده بين عقله وبين قلبه، بيقول استفتي قلبك، ما قالش يعني استفتي عقلك في الدين او في الدراسه او في الكتاب الكريم. بارك يا حاجه هنا وعلى وجودك معانا، صباح الخير وتحياتنا لكل افراد العيله. منال الشعراوي، صباح الفل، ارى ان لا غنى لاحدهما على الاخر، ولو ان هناك أمور بتحتم العقل أكتر، وأحب أسمع سعاد محمد القلب ولا لين. كل الأغنيات اللي حضراتكم هتطلبوها يا شيماء ممكن نسمعها للمستمعين إن شاء الله. عزفة الجيتار بتصبح علينا، نفكر فيما نقول من كلام قبل ما نقوله، وما نفكرش بقلبنا بس والعقل، لأن الاثنين بيكملوا بعض، ومن غير العقل القلب ما يشتغلش، ومن غير القلب العقل ما يشتغلش. وأنا أتفق إن فشل الزيجات بيكون نتيجة التسرع، لأن اللي بيفكروا بقلبهم ما بيفكروش بعقلهم، وربنا ادانا العقل زينة. بشكرك يا عزفة الجيتار، بس اسمك ايه؟ القاهرة ساعتنا الآن 8 صباحا. يلا بينا نقلب في صحف الصباح ومواقع الإنترنت، نتعرف على أهم ما جاء فيها. نبتدي بالمنشطات. الأهرام، تعزيز التعاون بين مصر والجزائر في الاقتصاد والأمن، والسيسي بيقول أثق بقدرة الجزائريين على مواجهة التحديات دون تدخل خارجي. الأخبار، قمة مصرية جزائرية بالقاهرة، والسيسي نثق في قدرة الشعب الجزائري على تحقيق الأمن والاستقرار. والأحد، انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات لمدة 5 أيام، ومفاجأة، الطب أقل من 99% ولا أماكن بالصيدلة لأقل من 79.7%. الجمهورية، الرئيس تحسين الأوضاع الصحية والمعيشية للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة. وفي لقاء رئيسة البرلمان الأوغندي، ندعم المسار التنموي مع دول حوض النيل، ومصر ركيزة الأمن والاستقرار بالمنطقة. الوفد، أزمة في الأعلى للجامعات لارتفاع شرائح المجاميع التكرارية. والدستور، السيسي لنظيره الجزائري تسوية الأزمة الليبية سياسياً. ومن عناويننا، الرئيس تعزيز العلاقات مع أوغندا على المستويين البرلماني والشعبي، والسيسي لنظيره الكيني تأكيدا على العلاقات المتميزة، وثلاثة اجتماعات للرئيس مع المحافظين حول تقنين الأراضي. خلال مشاركته بقمة الكوميسا في نيروبي، وزير التجارة يسلم رسالة من الرئيس السيسي لنظيره الكيني تأكيدا على هذه العلاقات المتميزة. الرقابة الإدارية، تطبيق معايير الشفافية والنزاهة بإتاحة البيانات وفقا للمبادئ الدستورية. إحباط هجوم انتحاري على ارتكاز أمني بالشيخ زويد. مجلس الوزراء ينفي إلغاء نظام التابلت العام القادم، ولا صحة لتسريح الموظفين بعد اجتياز التقييم، وإعلامي الوزراء أيضا لا تسريح للموظفين. بنكرر الخبر تاني. الرئيس يوجه بتفعيل منظومة إدارة المخلفات الصلبة. إقامة صناعة وطنية وتوفير فرص العمل الجديدة والاستفادة من الخبرات والتجارب الأجنبية المتميزة. علي عبد العال رئيسة البرلمان الأوغندي: مصر حريصة على تدعيم العلاقات مع أشقائها. دكتور محمد مختار جمعة: من لا خير لوطنه فيه فلا خير في نفسه، ومن خان وطنه خان دينه. العاصمة الإدارية لا تعتزم الاقتراض من البنوك ولا زيادة لأسعار بعض الأدوية. مصر أيقونة النجاح الاقتصادي في العالم، ووراء كل معجزة قائد ملهم. كيف تحولت مؤشرات التراجع لعناوين الازدهار؟ قصة نجاح وطن. ومصر حاجة تفرح أن نكون أيقونة للمسار الإصلاحي، دعوة للفخر بالنجاح والإنجاز. كل هذه انتظروها فيما قال عبد الرازق توفيق صفحة 5 بالأخبار. صفحة 32 بالأهرام، صفحة التحقيقات عن أكل الميراث. المستشار بهاء الدين أبو شقة: أصدرنا تشريعاً يغلظ العقوبة، والنصوص الشرعية ليس فيها اجتهاد. محور 30 يونيو جاهز للافتتاح، ومضاعفة معدلات التنمية بسيناء، ومليار جنيه من لمشروعات تحلية مياه البحر بالضبع. إطلاق الخريطة الصناعية للمستثمرين وحجز الأراضي إلكترونيا. بعد توجيه الرئيس بتوفير حياة كريمة لهم مشردو الشوارع في حماية الدولة، التضامن تؤي السيدات المسنات والأطفال بمراكز ومؤسسات مأهولة، والمؤسسات الإيوائية تعيد الحياة لسكان الأرصفة. استراتيجية متكاملة لتأهيل الأطفال ودمجهم في المجتمع، دعوة الرئيس حققت نتائج رائعة. التعليم: امتحان الدور الثاني الأولى ثانوي إلزامي. معرض ديارنا في مطروح حتى 5 أغسطس. العدادات الذكية بمنازل مشتركة لإسكندرية لأول مرة، 40,000 عداد باستثمارات 330 مليون و 300,000 بمناطق غرب قريبا، وتوزيع اللمبات الموفرة بالتقسيط على فاتورة الاستهلاك. ووصول أول أفواج الحجاج إلى المدينة. وزارة السياحة تحذر من تأشيرات الحج الوهمية. تسع وعظات يرافقنا البعثات الأولى، ورد قيمة تذكرتين لأكبر الحجاج سنا، وصكوك الأضاحي بمقر الإقامة. أيضا من عناوين المفتي للحجاج: تضرع لله من أجل الوطن. توفير اللحوم والسلع الأساسية بجميع المنافذ والمجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى المبارك. والتكرار يعيد الأمل للحاصلين على أقل من 99% للالتحاق بالطب. التكراري: 11,947 طالب حصلوا على 98.4% لشعبة العلوم. التنسيق: 97.7% للعلوم، و 95% للرياضيات، و 80% للأدبي. وأيضا من عناويننا: 35,000 تظلم بالثانوية العامة والنتيجة على البريد الإلكتروني. بتفويض العليا للتنسيق لتحديد أعداد المقبولين بالجامعات. إعلان الإجراءات الخاصة بالامتحان الورقي لأولى ثانوي. وقبول طلاب الثانوية في 3 كليات بالجامعات التكنولوجية. نور حياة تسلم العلاج والنظارات مجانا لأربعة آلاف مواطن. المالية بعد تراجع التضخم لأدنى مستوى منذ أكثر من 3 سنوات النمو أصبح أكثر استدامة وتنوعا، والاستثمارات ساهمت ب 45% والصادرات 34%. بحضور وزراء الصناعة والمالية والزراعة إقرار البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات بموازنة 6 مليارات جنيه. ومبادرة لتدريب كوادر البنوك الأفريقية بالمعهد المصرفي. ومركز لوجستي بالأردن للتكامل التجاري بين مصر والأردن والعراق وسوريا. المركز اللوجستي بالمفرق بالأردن والاثنين القادم بداية الأوكازيون الصيفي. الصحة العالمية تدعم مبادرة السيسي لعلاج 1 مليون أفريقي. 2.3 مليار لتطوير محوري بنها وجمصة بالمنصورة. حملات مكبرة لإزالة التعديات وإعادة الانضباط بالقاهرة. تغريم منشآت بالجيزة وضعت ملصقات إعلانية على الأسوار. صفحة 5 بالأهرام مقال علاء ثابت من الثانوية العامة إلى قاطرة تقدم المجتمع. صفحة 13 بالأهرام هوامش حرة لفاروق جويدة القاهرة عاصمة للثقافة. ولسه في عناوين كتيرة، خليكم معانا على موجة البرنامج العام وصباح الجمعة. جمال اللي في قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك، جمال اللي ولا انت داريبي ولا بشكي لك منك، جمال اللي في قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك، جمال اللي ولا انت داريبي انا بشكي لك منك، انا بشكي لك منك يا حبيبي. وانكسرت الموجة الحارة، هكذا تقول الجرائد. خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شكر، صباح الخير. صباح الخير أستاذة إيمان، وصباح الخير على كل السادة المستمعين. كلام الجرائد صح ولا مش صح؟ لا فعلا ده حقيقي صح. انكسرت الموجة الحارة أمس بعد ما وصلت درجة الحرارة على القاهرة أول أمس ل 42 درجة يوم الأربعاء. أمس انخفضت درجات الحرارة بحوالي من 4 ل5 درجات، وصلت ل 37 درجة على القاهرة، ففعلا كان في انكسار للموجة الحارة أمس. أيضا النهاردة هيكون مستمر هذا الانكسار، هتوصل على القاهرة 36 درجة، ده المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام. الطقس هيكون معتدل على السواحل الشمالية، حارة على الوجه البحري والقاهرة، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، ما زالت درجات الحرارة مرتفعة بالنسبة لمدن الصعيد. أيضا الشبورة المائية بتكون موجودة في الصباح الباكر، وبتكون خفيفة جدا على الطرق الزراعية والطرق الصحراوية. الرياح هتكون معتدلة على معظم الأنحاء، هتنشط على جنوب سيناء عند شرم الشيخ والأردقة فقط، أما باقي الأنحاء الرياح معتدلة تماما، والبحرين معتدلين ومهيئين لكافة عمليات الصيد والملاحة. احنا نرجع تاني لموضوع الرطوبة ونأكد عليه. هو طبعا الرطوبة ما زالت مرتفعة على معظم أنحاء الجمهورية، بتصل لحوالي من 70 ل 75% أثناء الليل والصباح الباكر، ده بالنسبة للقاهرة. السواحل الشمالية بتصل لحوالي من 80 ل 85%، طبعا الرطوبة بتكون أعلى لكن بتنخفض تدريجيا أثناء ساعات النهار. الرطوبة طبعا هي اللي بتزود إحساسنا بدرجات الحرارة، وهي اللي بتأدي لتكون الشبورة المائية في الصباح الباكر. نعرف بقى درجات الحرارة العظمى والصغرى. القاهرة 36 درجة والصغرى 25، السواحل الشمالية اسكندرية ومطروح من 30 31 والصغرى 24، مدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط من 37 ل 38 والصغرى 26، جنوب الصعيد طبعا زال درجات الحرارة مرتفعة جدا من 45 ل 46 درجة والصغرى 30 درجة. شكرا لخبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر. بس احنا ممكن تاني نقول الاعتدال ده هيفضل معنا قد ايه، او يعني هنستمتع بانخفاض الحرارة قد ايه؟ هو احنا مستمرين على مدار الثلاث ايام القادمة، درجات الحرارة بتروح من 35-36 درجة، ده بالنسبة للوجه البحري والقاهرة. يعني ان شاء الله يعني بداية من منتصف الاسبوع القادم يكون في ارتفاع طفيف في الحرارة بحوالي من درجة درجتين. بشكرك دكتورة إيمان ودايما صباحك خير. صباح الفل عليكم جميعا. طارق بيقول العقل ميزان الجسم الراجح فيما كان يراه، في كل ما يراه الشخص وما يكون في داخله، هو ليس في الحب فقط وتحياته. وبيقول في الجسد مضغة، إذا صلح صلح الجسم كله، ومن هنا فالقلب لب الأحساس وأيضا النوايا الطيبة وعكسها اللي بيصدر إلى العقل. عبدالله أرقورة بيقول أختلف تماما مع هذه الدراسة التي ترى أن القلب لا علاقة له بالأحاسيس، وبيستشهد ببعض الآيات القرآنية اللي بتصف القلوب في القرآن بصفات الإحساس والشعور. بشكرك أخ عبدالله. محمود فتح الله بيقول بعد التحية ذكرت العقل هو المسؤول عن الأحاسيس والقلب بريء منها، لازم يكون هناك طرف ثالث وهو العين ليضبط إيقاع المنظومة بعقلانية، وده رأيي. جمال حسن طاحون بعد تحية لفريق العمل وتحيات فريق العمل لكل أهالي المحلة الكبرى. نعم سيد الموقف هو العقل، هو اللي بيعطي الإشارة لمحرك الوجدان، وعلى أقل تقدير فلو اتحركنا جميعا باستخدام القلب لا حنروح ولا حنيجي. سبحانه وتعالى منحنا العقل لنميز بين الميزات والعيوب، أما دور القلب فيجب فيحب ذي ما يحب ويكره ما يكرهه، وهو مركز الأحاسيس بالشعور بالحب. صبحكم الله بالحب، شكرا لك يا صديقنا، وعاوز أسمع الحب كله لكوكب الشرق نسمعها لك إن شاء الله. أنا ضد تحميل كل المسؤولية للعقل فقط، فالعقل والقلب مكملان لبعضهما البعض، ولو الشخص اعتمد على القلب ومشي وراء العواطف خسر كل شيء، ولكن يجب أن نفكر بالعقل الأول اللي وهبنا الله إياه وفضلنا على سائر المخلوقات، ثم يأتي بعد ذلك القلب لاستكمال عاطفة الحب. ده رأي الشريف البدراوي من مركز أجاء الدقهلية برج النور. شكرا ليك وتحياتنا لكل أهل الدقهلية. صباح الخير، مين معانا؟ استاذ الفضيله. مين يا فندم؟ خطاب رمضان. اهلا بيك. الله يكرم عليك. هي الدراسه، معلش انا اسف، معموله اكيد في دوله اجنبيه؟ يعني مش متحدد. لا بس هي دوله اجنبيه، العرب ما يعملوش دراسه زي دي. رايك ايه فيها الدراسه استاذه؟ العقل هو كل شيء. طب ما هي الدراسه بتقول كده ان العقل هو المؤثر. انا بقول لحضرتك العقل هو كل شيء. ايوه ال عد الألفاظ، أنا آسف الكلمة في اللغة لها 50 معنى. القلب ده مجرد نفخة بتحرك الدم، حساسة شوية، حاجة رهيفة كده زي ما تقولي حتة مضخة. الله ينور على سيادتك. اتفضل. فأما أنا بتصدم بحاجة بتفكير العقلي بتتأثر في الدم بتاعي بتأثر. فبيبدأ تتحرك المضغة الضعيفة دي. طيب يعني بدون التفاصيل، الدخول في تفاصيل عشان نترك وقت للآخرين، أنت مع هذه الدراسة ولا ضدها؟ أيوة ما احنا مع الدراسة، ونرجع الكلام ده لأن دي أساليبنا العلمية اللي المفروض بتقرر على الأولاد، لأن عشان يبقى فيه تصحيح للمفاهيم، تطوير التعليم وتصحيح للمفاهيم. بشكرك يا فندم على وجودك معانا. أم مؤمن بعد صباح الخير، في رأيي أن القلب مش بريء، لأن في قاعدة منطقية بتقول أن العاطفة تؤدي للخطأ، والاثنين مكملين لبعض، يعني ما ينفعش أخذ قرار وأستعمل عواطفي حتكون النتيجة فشلة، لازم أحكم العقل، إذ هما وجهان لعملة واحدة. بشكرك يا أم مؤمن وتحياتنا ليكي. زهيرة المغربية، في اعتقادي القلب هو المسؤول عن الحب لا العقل. وزي ما بيقولوا استفتي قلبك، ولكن العقل يكون غير قادر على الحب، أما القلب فهو المسؤول عن تأليف القلوب. وصباحكم خير أسرة صباح الجمعة. صباحك خير يا زهيرة، أهلا بك معنا. سمسم زهران أو سهام بتقول لا مش متفقة، القلب هو المسؤول، بدليل مهما العقل يبرهن مثلا نهاية موضوع القلب هو لو مقتنع ما بيهمه أبدا في أي موضوع، مش شرط علاقات اجتماعية كالزواج وغيرها. صباحكم عسل، صباحك سكر يا سمسم أو يا سهام، أهلا بيكي. يلا اسمعي معنا وكل المستمعين خمسة لقلبك، هنرجع لكم من تاني. هنا القاهرة، خمسة لقلبك. سيداتي سيداتي، جاءنا الآن ما يلي. افتتحنا بعون الله المختار مكتب المخبر الجبار البروفيسور حسين الفار. حسين الفار افتتح المكتب ده عشان يقبض على اللي بيهدده، يقبض على اللي بيسرقه، ويقبض على اللي بيقتله. اول واحد اتقبض عليه كان حسين الفار، مسكين، لان الزباين اللي جم وكشفوه كانوا مين؟ جمالات زايد وفؤاد راتب الخواجه بيجو. مكتب ابحاث ومخبر خصوصي. يا ده المصيبه اللي خطت على دماغك من بدري يا بيجو. وخيات الرمبولة وخيات ديلي انسان لا يجيلي ويخط علي سايف ايده والمخفضة ماسية من قدام عيني ومش قادر ازعق خصلي شوية لخمة لخد المخفضة ما نزلت من الترماي وخيات اباك خضرتك بتاع المسراء بتاع المسروق لا يا خواجه انا بتاع البدرون وحضرتك بتشتغل ايه فران يا حبيبي في فرن فرنجي فرن فرنجي يعني ايه يعني بنخبز العيش من الشمال لليمين طيب يا خواجه والمحفظه اللي انسرقت منك كان جلدها ايه جلد خنزير يا حبيبي خنزير تبقى محفظتك راحت الزريبه طب يلا رخت الزريبه دي علشان شفت المخفزه وانت راكب ما خدتش بالك من واحد افندي لابس بدله بني راكب جنبك ايه خدت بالي من الافندي ده كان لابس طربوش ايه وفي جرح باين في وشه ايه ايه مظبوط مظبوط دي ولابس نظاره ذهب على عينه هو ده اللي بيقول عليه او ده يا خواجه ما عرفوش سرقوه ولسه يا منشوف في ايه يا ستي سرقوا جوزي يا اخويا من جنبي وجوزك ده يا ستي شكله ايه شكله ايه والله يا اخويا ما انا فاكره مش فاكره شكله يعني صير طويل رفيع تخين اسمر ابيض اهو على ما اظن يا اخويا فيه الحاجات اللي قلتها دي كلها وكان لابس ايه اصل كنت مستعجله قوي على الخروج خدته معايا وهو لابس البيجامه لابس البيجامه اه اجري النوم سرقوه عشان كان ماشي نايم وعمره كم سنه انا وهو كده يا اخويا وحيات شنبك يا دوبك نطلع 35 سنه وحيات شنبي لك حق تحلفي بشنبي عشان محلوق 35 سنه انت وهو ليه متجوزه واحد لسه ما اتولدش يو عندنا ورق التسنين ابقى ورهولك لا تقول عليا كدابه يا ست لا سمح الله مش كدابه وبتشتغل ايه حضرتك بشتغل ايه دلاله لا لا لا لا لا دلاله لا لا لا خدش فستان لبنتك نص الشوال طب ده انا حتى مطرزاه بالطوم وحتى على صدره كده بصلتين طب ده انا شفت واحده ست لابسه فستان شوال اتخانقت مع ناس مسكوها مسحوا بيها الفسحه مفيش خاشة طيب يا ستي وجوزك اللي سرقوه ده بيشتغل ايه معلم قد الدنيا سواق مكنات سواق مكنه حرت حرت ايه ده انت باين الناس حصدوك سواق مكنه ري ري ايه وسكنه ايه امال سواق مكنه ايه سواق مكنه حلاقه عشان تلاقيه بقى لازم تتخفي وتلبسي مرايه لف طيب يا اخويا وان ما لقيتوش ايه بتعالي زودي نحسي واتجوزين انا خمسة لقلبك مع تحيات ايمن فتيحة في ملف على صفحات الجمهورية 8 و9 يستحق القراءة المياه النقية الحلم أصبح حقيقة في الصعيد 2027-30 محطة لا هي 2730 محطة بتنتج 10.5 مليار متر مكعب باستثمارات بالمليارات في وطن يتحدث بلغة الإنجازات في أبراج المينيا المياه وصلت العليلي وإحلال وتجديد 4 محطات بالعدوى وبني عامر بكامل طاقتها وقنا تودع الطلمبات و54 مشروع لتوصيل سر الحياة ل 98.5% من المحافظة أيضا أهالي الأقصر دعم الحكومة وصل 603 ملايين لأنهت الأزمة والشبكات حتى آخر نجع. ضيف عزيز في منازل الخارجة لأول مرة، تجارب المحطات ناجحة والتحاليل مستمرة لمنع التلوث. نقطة المياه بتساوي حياة بسوهاج 17 مليون يورو لرفع كفاءة الخدمات وتجديد المحطات، وكمان 200 لتر متوسط نصيب المواطن يوميا في أسيوط، ونسبة التغطية 98%، والمياه النقية حلم أصبح حقيقة في الصعيد. محطات فائقة الجودة تدخل الخدمة وتغطي المناطق المحرومة. نرجع لحوارنا من تاني ونشوف مين معانا على تليفون البرنامج العام. أيوة فندم، صباح الخير. صباح الفل يا أستاذ أمين. مين معانا؟ معك محمود عبد الحميد من المنصورة. أهلا بك يا فندم، اتفضل. الله يخليك. طبعا بحيك على البرنامج. بشكرك. الفريق اللي معك الله يخليك. طبعا بالنسبة للعقل أو القلب وكده، طبعا يعني أنا من أنصار القلب، لأن يعني القلوب تتقلب، الموقف بتاع الإنسان بتتقلب، وربنا ما بيقول لهم قلوب لا يفقهون بها. في عملوا عملية، الإنسان أخذوا قلبه في الخارج وحطوا مكانه قلب صناعي، اكتشفوا بعد ما استبدلوا القلب الحقيقي بقلب صناعي إن هو لا يعرف أحد، لا يفهم شيء. ففعلا ربنا يعني ما بيقولش حاجة لما تكون حقيقية. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول استفتي قلبك ولا أفتك الناس، دائما اسأل قلبك، حدث قلبك. وبإذن هنا القلب يعني هو يعني مصدر الفكر والعقل وكل حاجة، ولكن احنا بنعتقد عشان العقل اللي فوق ده، لا، القلب هو مصدر بيدي الإشارات وبيدي الحقائق وبيدي، وليس العقل هو بيعمل ارتدادات للقلب، ولكن في إشارات، ولكن الأساس هو مصدر. حتى مثلا أوقات في مادة صعبة بتكرهيها، بيكون النفور أصلا من قلبك مش من عقلك، انك كره المادة ما انتش عايزة تتجاوب معها. طبعا في بقى حاجة بخصوص ماتش الجزائر والسنغال، انا بتمنى ان احنا ما نعملش فتن، لان في ناس على صفحات الفيسبوك الجزائر دي شقيقتنا، عرب افارقه زينا، ما فيش حد يعني ضيوفنا نشيلهم على دماغنا. اي حد يتكلم على صفحات اي كلام ما ينفعش. احنا كفايه بقى الناس اللي دمرت الدنيا بسبب الكلام والنقل على الصفحات. مش معنى ان مثلا الشخص يعمل حركه مش كويسه يبقى هو ده شعب الجزائر. انا بحييك يا فندم، بحييك يا فندم. والنهارده احنا صوتنا مع صوت الفريق اللي يلعب احلى، وبنتمنى ان تخرج مباراه النهائي والحفل الختامي احلى من الحفل اللي كان في بدايه البطوله، والنتيجه هتكون واحده، تنظيم بتفوز به مصر عن جداره بشهاده العالم. شكرا لك يا صديقنا. ساعتنا 8:30. دائما العتاب لا يفسد للود قضيه، فهيا نسمع هذه الهمسه. هنا القاهره. همسة عتاب. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة أهالي عزبة سلامة التابعة لمركز ومدينة سيدي سالم محافظة كفر الشيخ، والتي يقولون فيها: عندنا طريق مهم قوي يا حضرات ومحتاج يترصف، ده طريق رئيسي بيربط العزبة والقرى المجاورة بالطرق الرئيسية، وفي أيام الشتاء ما بنعرفش نتحرك، ده غير بقى العربيات ما بتعرفش تستخدمه، خصوصا عربيات المطافي والإسعاف وغيرها. دي كل شكوتنا باختصار. يا ترى ممكن صوتنا يوصل لمعالي محافظ كفر الشيخ؟ وردا على هذه الهمسة أفاد الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ بالرد التالي: الطريق المشار إليه هو الطريق المعروف باسم رافد الرياض سيدي سالم، وهو عبارة عن طريق بيربط بين رافد الطريق الدولي كفر الشيخ بلطيم ورافد كفر الشيخ متوبس. رافد أبو الروس بطول 36 كيلومتر، وهذا الطريق لم يغب عن ذهن متخذ القرار بمحافظة كفر الشيخ نظرا لأهميته الشديدة لتسهيل الانتقال بين عدة محافظات، كما أنه سيربط غرب محافظة كفر الشيخ بشرقها بالطريق الدولي بالطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية. ومنذ تحمل المسؤولية حرصت على أن يتم إدراج الطريق في الخطة وسرعة البدء في التنفيذ، وبالفعل تم تشكيل عدة لجان مشتركة مع الجهات الممثلة لوزارة النقل وجهات الولاية من الزراعة والري، لأن رصف الطريق بالشكل اللي احنا بنخطط له هيتطلب اتخاذ بعض الإجراءات كنزع ملكية بعض الأراضي الزراعية وضمها للطريق لتوسعته في بعض القطاعات، كما يتطلب ردم بعض المجاري المائية وتغيير مسار البعض الآخر. كل ذلك يتطلب قيام الجهات المعنية والمكاتب الاستشارية والهندسية بالدراسات اللازمة والكافية لتذليل أي صعوبات قبل الشروع في التنفيذ. الطريق مهم جدا، وهو أحد المحاور الرئيسية في شبكة الطرق القومية، وعليه فقد تم إدراج الطريق في خطة وزارة النقل بتكلفة مبدئية قدرها 550 مليون جنيه، وسيبدأ التنفيذ بمشيئة الله خلال أشهر قليلة بخطة الوزارة للعام المالي 2019-2020، ويجري حاليا التنسيق بمحافظة كفر الشيخ والجهة المنفذة وهي جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع لوزارة النقل. وسيجري التنفيذ على ثلاث مراحل، الأولى 16 كيلو ثم الثانية والثالثة حتى تصل المسافة إلى 36 كيلو متر. قريبا يتحقق الحلم بالكامل على أرض الواقع. كل الشكر والتقدير للأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفر الشيخ على استجابته للبرنامج وحل مشاكل المواطنين. وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية، والمية عندنا محدودة. اللي زيي وعارف إن المية محدودة وبكرة بيفكر يزرع محاصيل بتاخد مية أقل، وبكده يقدر في المية يوفر. الري في الليل وفي وقت متأخر أفضل بكتير من لما نرويها بالنهار وحرارة الشمس تخلي المية تتبخر. مادام المية محدودة نحافظ عليه أكتر وأكتر. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. صباح الخير على كل المستمعين، كل متابعي صباح الجمعة. وبنفكر المستمعين اللي مش عارفين حوارنا عن دراسة أكدت أن العقل هو المسؤول الأول عن أحاسيس البشر، وأن القلب لا دخل له، هو بريء منها، وأن كل المراكز الانفعالية مركزها العقل، وهذا ما يبرر فشل غالبية الزيجات اللي بيكون القلب هو محورها. صباح الخير، مين معانا؟ صباح العندليب واللبن الحليب والبندق واللوز والقراصيه مع الزبيب. صباح النور يا فندم، مين معاك؟ محمد حسان محمد. اهلا وسهلا، اتفضل. مع ولا ضد الدراسه؟ لا، مع الدراسه ولا ضدها؟ لا، انا مختلف بتاتا. الحب ومش في العقل، مع العقل مع الكبد. الحب في مش في القلب، الحب في الكبد. شو معنى الكبد يعني؟ لما انت لو ابنك وجع منك كده وانت شايلاه كده وجع، بتقول عليه يا قلبي ولا بتقول يا كبدي؟ وجهه نظر برضه. وجهه نظر. لا، بنقول يا كبدي. نعم. عشان الحب في الكبد. طب بشكرك يا صديقنا، وصباحك خير وصباح كل المستمعين خير يا رب. من الرسائل اللي عندنا وبشر الصابرين، هذا اسم البروفايل، بعد صباح الخير، أعتقد أن العين هي السبب لأنها ترى الجمال فيلامس القلب، وعندما يشعر القلب ويقتنع يرسل إشارة للعقل أنا بحب هذا الشخص فيبدأ عمله. لذلك أحيانا نعشق أشخاص ربما لا يتناسبوا مع الواقع، ومن هنا تكثر الزيجات عندما يذهب الحب. صباح الخير، مين معانا؟ صباح الخير يا فندم. مين يا فندم؟ مع حضرتك الدكتور حمدي حمود. اهلا بك يا دكتور، اتفضل. والله يا فندم الدراسه 100% صح. اللي الشعراء هم بس اللي القلب عضو عادي في الجسم يا استاذ ايمن زي اي عضو، الشعراء والادباء بس هم اللي بيقولوا يعني، لكن العقل هو كل حاجه. وقبل يا فندم العقل التفكير السليم، يعني قبل العقل لابد ان يكون هناك تفكير سليم. يعني مش عمليه عقل بس، ما في ناس عندهم عقول ويعني عقولهم شارده في كل حاجه. تفكير سليم وعمليه حسابيه. نظرتنا عن المراه، نظرتنا عن الاخر، لابد ان يكون التفكير سليم. اذا وصلنا للتفكير والمنطق السليم يبقى خلاص، انما القلب ده عضو زي اي عضو. تمام، بشكرك دكتور. محسن نور الدين على صفحتنا بعد التحية لأسرة الفترة، بنشكرك على تحيتك. مجرد رأي شخصي أن للعقل حساباته ومنطقه، أما القلب فله أحاسيسه ومشاعره، وفشل زيجات القلب يرجع لعيوب الأشخاص وسطحية تفكيرهم. وبيقول الحكمة الجميلة، اجعل صلاتك تليق بربك وبعظمتي، أو ابحث لك عن رب يليق بصلاتك أنت. ونلاحظ هنا في الحالتين نصلي، ولكن أن يتعلق قلبي بربي أثناء الصلاة ذلك هو المقصود، فالأمر كله يرجع للقلب ولأحاسيسه. شكرا لك صديقنا. أم محمد بتقول القلب هو الأساس في الحب، لكن الفشل هو عدم وجود العقل والتفاهم. وعاوز أسمع أغنية بنت أكابر، نحاول نسمعها لك يا أم محمد. أهلا بيكي معنا. يا شيماء ممكن نسمع أغنية من اللي طالبينها المستمعين بعد المكالمة؟ ألو، مين معنا؟ صباح الخير. صباح النور. أرحب بيك وأرحب بشبكة البرنامج العام اللي جايب لنا مذيعة متألقة زي حضرتك. بشكرك يا فندم، أنتم الأكثر. الله يخليك. أحمد حسين أحمد يوسف من محافظة اسكندرية حي الورديان. تحياتنا لأهل اسكندرية فندم. الله يخليك. الجو عندنا هنا حر بس الحمد لله على كله برضه. معقولة اسكندرية حر النهاردة؟ ده جو عندنا حلو. والله حر برضه، الجو زانت كده من مكتوم، يعني في نسبة بسيطة من الهواء بتيجي في تسفل وتروح تاني. طيب يمكن ده يعني إن شاء الله يعني تزول هذه الموجة ويرجع للإسكندرية بريقها الجميل تاني. اتفضل يا فندم شاركنا. نشاركك بأمر الله. طبعا الإنسان مؤمن بقلبه وعقله، البرنامج بتاع حضرتك النهاردة جميل عن الاتنين دول. طبعا الإنسان المخ طبعا هو العقل الإنسان، ده معروفة طبعا، لازم بيصل بينهم هم الاتنين حاجة اسمها الإيمان. الإيمان، نعم. مش هقول لك اكتر من كده. زي الحاج محمد حسان لفظ كلمه كبدي، استاذ محمد حسان بتاع عبيس. ايوه، هي فعلا برضو فيها شعاريه من الامام برضو. بشكرك يا صديقنا، كل سنه وانتم طيبين وشبكه طيب. البرنامج العامل بخير دايما معانا يا فندم. كرم الحبك، أتفق معكم تماما في كون العقل هو المسؤول الأول عن أحاسيس البشر، والدليل أن الإنسان قد يحب ويشعر بالانجذاب بالمراسلة، وذلك لأن مراكز الاستشعار في عقله كونت لديه قصة رومانسية أصبح يعيش كلما سمع مجرد اسم المحبوبة. شكرا ليك. وأحمد عبد المنعم شلبي، لا شك أن القلب هو المسؤول الأول عن الحب، مركز الإحساس في الجسم، عندما يخفق القلب بالحب يأتي دور العقل الذي لا يستطيع مقاومة القلب فيرضخ لرغبات القلب دون أي مقاومة. وعاوز أسمع أغنية ليلى مراد الحب جميل، بهديها لكل مستمع الفترة. شيماء عاوزين نسمع المستمعين الأغنيات اللي طلبينها من فضلك. قلبي ومفتاحه دول ملك إيديك، ومساه وصباحه بيسألنا ليك. قلبي ومفتاحه دول ملك إيديك، ومساه وصباحه بيسألنا ليك. قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك إيديك. كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي، كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي، من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك قلت يا نار ايدي، من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك قلت يا نار ايدي، ومدام مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي، ومدام مشغول يا حبيبي مش كنت تقول يا حبيبي، ده القلب جراحه من رمش عينيك ومساه وصباحه بيسألني عليك، ده القلب جراحه من رمش عينيك ومساه وصباحه بيسألني عليك، قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ايديك. زهراء أبو العينين، أنا ضد، لأن القلب ربنا جعله هو مركز الإحساس والرحمة، وما دام تدخل القلب مش بيخلي كل واحد يشوف عيوب التاني يبقى الحياة هتستمر، ولكن إذا تدخل العقل بينهم أظن أن ده أول سبب من أسباب فشل العلاقة. يعني أنا مع القلب هو مركز الإحساس والعقل يكون هو المدير المنفذ فقط. محمود الخضري، بعد صباح الخير، أهلا بك يا فندم. عندما يتم التوازن في الاختيار بين العقل والقلب تكون النتائج طيبة. كمان من المساهمات اللي على صفحتنا، عمرو كامل بيقول بعد التحية لفريق العمل رسالة طويلة أحاول أني أنا أقول مضمونها: العقل والقلب يعملان معا وكل منهم بيكمل الآخر، فبرغم الأبحاث السابقة واللي بتعطي للعقل ميزة نسبية في اتخاذ القرار لأن القلب يكمن فيه الحب الذي هو محور الكون وأداته المهمة للإعمار واستمرار الحياة، وأما تنجح زيجات فحينما نحكم العقل والقلب معا، أما ترك العقل وحده فتكون الحياة مادية ولا روح فيها، وبالتالي يكون الفشل هو المؤدي للخلاص. وتحياته لينا، وأنا بشكرك عمرو محمد كامل مدير مدرسة الرحمانية الثانوية المشتركة من مراكز محافظة البحيرة. صباح الخير، مين معنا فندم؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع حضرتك علي يعقوب من السنون الأجد أقالية. أهلا وسهلا يا فندم. أنا بصبح طبعا على البرنامج العام وكل الفريق العمل يعني. بشكرك. وقول يا رب انصر مصر. أمين يا رب. يا رب انصر مصر واحرس مصر بجيشها وشعبها ورئيسها. طب بس رأيك ايه في الدراسة يا فندم؟ هو العقل يعني الراجل لسه قبل ما يعني بيقول العقل بيقول الراجل يعني من غير عقل الواحد ما يعرفش يمشي بقى. طيب بشكرك يا صديقنا. جمعة مرجان بيقول بعد فريق بعد الصباح الخير لفريق العمل: العقل هو ريموت كنترول اللي بيتحكم في حواس الإنسان. شكرا لك يا صديقنا وعلى هذا التشبيه. محمود مرغني بيقول بعد تحية لفريق العمل والمستمعين: اختلف الناس فقط قال البعض إن القلب والعقل شيء واحد ليس في التكوين الجسماني إنما في الوظيفة والأداء، وهذا رأيي وشكرا. الشكر ليك يا صديقنا. محمد عوض رشاد: أنا ضد هذه الدراسة لأن القلب هو المسؤول عن الحب أولا ثم يأتي دور العقل، إما أن يتبع القلب أو لا. جمال العقل أو جهلك بلاش تجني حصد جهلك، جمال العقل أو جهلك بلاش تجني حصد جهلك، ومن قال إني رحت البال بمال الدنيا لو جهلك. شد شيطان الظلم حيقبلك وقابل يا مناس قبلك شيطان الظلم حيقبلك وقابل يا مناس قبلك ما تسمعهوش ولو جبلك وخلى الكون توجه لك. إذاعة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تقدم حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. تلاقيها. تلاقيها. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي. طبعا كلنا عارفين ان المية هي شريان الحياة وطبعا احنا في مصر عندنا ندرة مية وعندنا فعلا بقى في فقر مائي دلوقتي حاليا لان حصة ميتنا محدودة ومواردنا من المية محدودة فلازم نحافظ على ميتنا وميتنا بتيجي عبر الحدود يعني مش عندنا ما عندناش احنا امطار بتجينا من عبر من الحدود فلازم نحافظ عليها نحافظ عليها بعدم التعدي على المجاري المائية بعدم القاء القمامات في المجاري المائية نحافظ حتى في استخدامها في بيوتنا في الحنفيات في التعامل مع المية في الشوارع في التعامل مع المية نعلم الأطفال برضو يحافظ على ميته ازاي نحافظ في الحنفية امتى يفتح الحنفية امتى بحيث نستغل ميتنا في الحاجة اللي مطلوبة منها عشان احنا هنا في مصر اصبحنا حالا تحت الفقر المائي طبعا انت عارف الفقر المائي هو 1000 متر مكعب للإنسان للفرد في السنة احنا بقينا اصبحنا حاليا تحت الفقر المائي وبعدين لازم من أهمية المية لازم نحافظ عليها عشان نلاقيها. مهندس خالد عبد الرحمن مدين رئيس الهيئة العامة المصرية لمشروعات الصرف. حافظ عليها تلاقيها مع تحيات منى بطاش. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير يلا على عناويننا. الغردقة تستضيف حفل أفضل لاعب. سفارات مصر في الخارج تحتفل بذكرى الثورة ومتحف عبد الناصر مجانا للجمهور احتفالا بثورة يوليو. ولمن لا يعرف متحف الزعيم عبد الناصر يقع في منطقة منشية البكري حيث عاش الزعيم الراحل وأسرته. مساحته 13400 ويشمل المبنى طابقين وحديقة خاصة. المتحف بيضم العديد من الوثائق والمقتنيات الشخصية لعبد الناصر فيها الصور الشخصية والعائلية والملابس والكاميرات ومجموعة الأفلام والأوسمة والنياشين والهدايا التذكارية. المتحف مجانا احتفالا بذكرى ثورة يوليو. دورات القومي لثقافة الطفل تكشف المواهب. امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية 19 أغسطس. بعثة الإعلاميين الأفارقة أسرى لسحر الحضارة الفرعونية. مراقبون لحماية المواطنين من إكراميات شواطئ الإسكندرية. 250 ألف جنيه جوائز لاختيار اسم وشعار العاصمة الإدارية. للراغبين في الاشتراك الدخول في الموقع الإلكتروني وملء البيانات اللازمة ومتابعة الخطوات وإن شاء الله حظ موفق لكل المشتركين في المسابقة. اليوم الذكرى 220 لاكتشاف حجر رشيد. سياحة الكروز كلمة السر لتسويق الموانئ المصرية. خبير عالمي في جراحة العظام بمستشفى المعادي العسكري. اكتشاف بقايا مدينة أثرية في كوم الدكة بالإسكندرية. وبلاج للغلابة. الفكرة أقامتها أم آية بمنطقة الدويقة، حيث يوجد حمام سباحة أقامته أم آية أمام غرفتها الصغيرة ليحتضن الصغار غير القادرين على الذهاب إلى الشواطئ. فجاءت لها فكرة هذا الحمام، حمام سباحة مصغر بمقابل زهيد 2 جنيه في ربع ساعة. ومشي 44 يوم وملحقش. هو مواطن من زيمبابوي قرر المشي على الأقدام من جنوب أفريقيا وحتى القاهرة لحضور حفل الافتتاح والمباراة، إلا أنه لم يتمكن، ولكنه سيحضر النهائي. رحلته استغرقت 44 يوم، قطع خلالها مسافة 10,000 كيلومتر. كمان من أخبارنا، الأضحية أصبحت في متناول الجميع لمضاعفة الإنتاج وتنوع الأسواق وتوفر الأعلاف. زيادة المعروض أجبر التجار على خفض الأسعار، وفي الفيوم المنافسة هزمت الجشع بالضربة القاضية. عودة البالون الطائر. عاد البالون الطائر للأقصر بعد الانتهاء من الدورة التدريبية في مجال السلام والأرصاد الجوية، وتم أو حيتم وضع كاميرات على جسم البالون بتقنية عالية في كل رحلة لحظة الإقلاع، وحتى الهبوط تكون بمثابة الصندوق الأسود على البالون الطائر. والأوتوبيس السياحي المكشوف بشوارع عروس المتوسط. الأوتوبيس حيقوم بجولات يومية على كورنيش اسكندرية من 6 مساء حتى منتصف الليل. الأوتوبيس المكشوف حتشوف من خلاله عزيز المستمع كل معالم اسكندرية الجميلة الساحرة. الأوتوبيس بطبقين بيمر بطريق الكورنيش من الأنفوشي للرمل للشطبي لسيدي جابر لجليم سيدي بشر نيامي المندرة المنتزه المعمورة. ترى كل سحر الاسكندراني بهوى اسكندرية الجميل. شط اسكندرية شط الهوى، رحنا اسكندرية رمانا الهوى، يا دنيا هنية او ليالي رضية احملها بعيني. شط اسكندرية. وعلى موجة البرنامج العام 10:05 ما طلبتم الاستماع اليه من الزميلة منى بطاح. الساعة 4:30 الفترة المفتوحة أطفال النهاردة مع أبلة شيرين ماجد. كالمعتاد كل يوم جمعة الساعة 9:30 نهاية الأسبوع اللقاء المفتوح مع أهم أخبار الأسبوع بتعليق ضيوفنا الكرام مع أمل مصطفى. الأوتار الموسيقية الساعة 12 إلى ربع مع نازل الدسوقي ودكتور زين نصار، و12 وربع سهرة التقات المربوطة مع عبد الرحمن رشاد والمخرجة نانيس أبو زيد. والساعة 4 صباحا المنوعات الدرامية مع الإذاعي عمر بطيشة. والنهاية مع أخبارنا الرياضية. الكاس والمجد و4.5 مليون دولار بين أقدام محاربي الصحراء وأسود تيرانجا. مصر وتنظيم مصر وحفل ختامي إن شاء الله سيبهر الجميع. وإذا ننقلها على الهواء مباشرة 7 مساء، والحفل الختامي لبطولة كأس الأمم الأفريقية. كل الأمنيات للفريق الفائز اللي حيلعب أحلى هنشجعه، وصوتنا ليه. المهم أن تخرج المباراة على خير ونرى مباراة نظيفة بتشجيع نظيف وتنظيم جيد يشهد له الجميع. مع محرز وميني وتأثير الورقة الرابحة والصديقان بالماضي والسيسي وجها لوجه. الكاف يشكر السيسي ورئيس الفيفا يشيد بمصر، وكمان الطائرات تحلق وكاميرات مراقبة داخل وخارج الاستاد. إجراءات أمنية ومرورية استعدادا لنهائي كأس الأمم الأفريقية، والإعلاميون الأفارقة أسرى لسحر الحضارة الفرعونية، حيث شارك حوالي 135 من الصحفيين والإعلاميين والمصورين الأفارقة بتغطيات هذه الفعاليات، وقاموا بزيارة للمتحف المصري، وقاموا بنشر صورهم على مواقع التواصل على الفور. والليلة الكم تقول كلمة الوداع بعد ماراثون ساخن. مصر نجحت في تنظيم الكم عن جدارة وشهادة النجوم خير دليل. رياض محرز أشكر مصر على حسن التنظيم والأجواء الرائعة، والتاريخ يميل لمحاربي الصحراء. أما أحمد بيقول كل الشكر للرئيس السيسي على ما قدمه، والعالم كله رأى بنجاح المصريين. 30 طائرة تحمل المشجعين الجزائريين لأرض مصر. حفيظ راجي المعلق الجزائري قال بكل أمانة أحرجت من ينظم بعدك يا مصر. إن شاء الله تخرج المباراة رائعة وحفل جميل أجمل من حفل الافتتاح بإذن الله. دنيا سمير غانم ستغني في حفل الختام. على حب وخير متجمعين. هنجمع كل العرب والأفارقة على أرض مصر النهاردة، هيشجعوا الفريق واللعبة الحلوة. والمنتخب الوطني المصري يواجه كينيا وتوجو وجزر القمر في تصفيات 2021. منتخب الكاراتيه يفوز بالمركز الأول في بطولة أفريقيا، واليوم منتخب شباب اليد يصطدم بالسويد في مباراته الثالثة ببطولة العالم في إسبانيا، ومنتخب سيدات السلة يستعد لتصفيات أولمبياد طوكيو. 15 ذهبية و4 فضية لمصر في البطولة الأفريقية لمصارعة الذراعين. على موجة البرنامج العام انتظروا وقائع وتغطية لفعاليات الحفل الختامي لبطولة كأس الأمم الأفريقية بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. شكرا لكم، وإن شاء الله كل الاستمتاع مع كل فقرة من فقرات البرنامج العام. أخبار خفيفة. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نجدد التحية وإلى حضراتكم أهم أنباء التاسعة. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بالقاهرة الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، وأكد رئيس السيسي ثقته الكاملة في قدرة مؤسسات الدولة الجزائرية والشعب الجزائري الشقيق على التعامل مع التحديات الراهنة وبدون التدخل في شؤونه الداخلية. نوه الرئيس السيسي على حرص مصر على الدفع قدما بأطر التعاون الثنائي بين البلدين على شتى الأصعدة. مع دقات التاسعة مساء اليوم تنطلق مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2019 في نسختها 32 بين منتخبي الجزائر والسنغال على ملعب استاد القاهرة الدولي. وقد قرر مسؤول الاجتماع الفني للمباراة النهائية للبطولة أن يرتدي المنتخب الجزائري الزي الأبيض الكامل خلال اللقاء، بينما يرتدي نظيره السنغالي الزي الأخضر الكامل. أكدت روسيا أنها فعلت كل ما هو ممكن للحفاظ على معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى وإزالة المخاوف المتبادلة مع الولايات المتحدة. أوضح سيرجي لافاروف وزير الخارجية الروسي في تصريحات له أن واشنطن تتجنب الحوار بشأن المعاهدة، ومنعت أيضا حلفائها في حلف الأطلنطي ناتو من المشاركة فيه. لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في انفجار قنبلة وقع اليوم أمام مدخل جامعة كابول في أفغانستان، هذا ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث. النبأ الأخير عن حالة الطقس: يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الطقس المعتدل على السواحل الشمالية، حارة على وجه البحر والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا ولطيف ليلا على الأنحاء كافة. درجات الحرارة في القاهرة 36، مطروح 29، العريش 32، حلايب 35، الوادي الجديد 45، اسكندرية 31، شرم الشيخ 39، أسوان 46، وشلاتين 38. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر أنباء 9. شكرا لكم وعودة مع أنباء 10 إن شاء الله. من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب، التقديم نسرين طلعت. العقوبات الاقتصادية. العقوبات الاقتصادية هي جملة من التدابير والإجراءات الاقتصادية والمالية التي تفرضها دولة أو دول أو منظمات أو هيئات دولية أو إقليمية على دولة أو تنظيم أو شركة أو غيره على خلفية القيام بأعمال عدوانية أو تهديد للسلم الدولي أو لحمل ذلك الطرف على تقديم تنازلات ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو عسكرية. قد تشمل العقوبات الاقتصادية أشكالا مختلفة من الحواجز التجارية والتعريفات الجمركية أو القيود المفروضة على المعاملات المالية، وتهدف العقوبات الاقتصادية عموما إلى إرغام حكام الدول المستهدفة بتلك العقوبات على تعديل سياساتهم، وتكون الوسيلة في ذلك اقتصادية بحتة من شأنها أن تحقق هدفا سياسيا. وتأخذ العقوبات الاقتصادية طريقين للتنفيذ: إما الحظر ويكون على شكل هيئة تعليق تصدير منتج تجاري بعينه إلى هذا البلد، أو اتخاذ قرار بفرض حظر تجاري جزئي أو تام يكون الهدف منه إحراج البلد المستهدف. وتكون العقوبات الاقتصادية أيضا عن طريق المقاطعة، والتي تتم عبر رفض استيراد منتج بعينه من البلد المستهدف، كما يمكن النظر كذلك في عقوبات مالية كإيقاف القروض والاستثمارات أو تجميد الحسابات المالية في الخارج. تشمل أيضا العقوبات الاقتصادية فرض مجموعة من القيود على التجارة الدولية مع البلد المستهدف، وأيضا حظر أنواع معينة من الأسلحة أو الطعام أو الأدوية أو المواد الخام أو الحد من التصدير والاستيراد من هذا البلد. وتمثل المادتان 39 و41 من ميثاق الأمم المتحدة الإطار القانوني الذي تستند إليه الأمم المتحدة ومجلس الأمن تحديدا في فرض عقوبات اقتصادية على دول معينة. من قاموس السياسة. الهندسة الصوتية شحات عبد العظيم. هنا القاهرة، كلمة ومع نذهب إلى ما وراء الكلمة كي نفهم المعنى. كلمة ومعنى التقديم هو سيد. معنى كلمة القوة العربية المشتركة سيادة اللواء دكتور محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق. القوة العربية المشتركة حاليا هو البديل والحل الأمثل لحتى تتحقق الوحدة العربية أو الاتحاد العربي. وبالتالي معنى القوة العربية المشتركة هو تواجد تحالف من قوات من بعض الدول العربية بتشكل منها قوة قتالية لتنفيذ مهمة محددة طبقا للوضع أو التهديد اللي تعرضت له إحدى هذه الدول، وبتكون هذه قيادة هذه القوات للدولة التي عليها التهديد ومصلحة العمليات على أرضها، وبتكون تجمع القوات على أرضها وهي بتقوم بالقيادة، وتنتهي مهمة هذه القوات بانتهاء المهدة المحددة. وبالتالي تبقى القوة العربية المشتركة دي هي عبارة عن قوة لحل موقف طارئ بواجه إحدى الدول العربية. أمثلة ذلك عاصفة الحزم، هذه قوة عربية لحل موقف طارئ مشكلة اليمن مع السعودية، الحوثيين مع السعودية، زي حرب الخليج الثانية اللي هي حرب تحرير الكويت، ما هي كانت قوة عربية مشتركة. وقبل منها سنة 61 كان تم تشكيل قوة عربية من مصر وسوريا لحماية الكويت ضد عبد الكريم قاسم. وبالتالي يكون هو ده المفهوم العام للقوة العربية المشتركة والمحدد، وبيشير إلى ظرف طارئ وليس دائم. وبكرة حنعرف معنى جديد لكلمة جديدة. كلمة ومعنى نور سيد. من تاني نرجع لأصدقائنا على صفحتنا 107.4 FM. بروفايل بعنوان وطني الغالي، مين السبب في الحب؟ القلب ولا العين؟ ما حدش جاب سيرة العقل خالص. صباحكم فل. شيماء من البحيرة، أهلا بك يا شيماء. محمد أبو الخير، العقل عبارة عن غرفة تحكم أو حجرة كنترول ينقل إليه المشاعر وأحاسيس كل أعضاء الجسم. وبيقول العقل بيستقبل مشاكل الأعضاء ويقوم بحلها إشرافا فقط، أما الحب والكره والخوف دي وظائف أساسية لأعضاء الجسم، كل عضو له ميزة ووظيفة مختلفة عن الآخرين. يعني القلب هو اللي بيحب وبيعشق، مش العقل. فالقلب هو مركز الإحساس. وصباحكم سعادة، شكرا لك يا صديقنا. محمود عبد الحميد بيقول سبب فشل الزيجات هو الارتباط بناس هشة. وبيستشهد بالقول اللي بيقوله زوجوا بناتكم لمن يعرف الله، إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يهنها. سيد عبد الرحمن، سبب فشل معظم الزيجات يرجع للعامل الديني، فكلما كان الدين هو المتحكم في الفرد فسوف تقل نسبة الطلاق. هو من المطرية، تحياتنا لكل المستمعين. سحر علام بعد التحية، شوفوا بقى القلب هو باب الحب اللين، إذا تدخل العقل أغلق هذا الباب وأصبح كل شيء صلب، والتحديات بتصبح بلا مشاعر لأن القلب هو عنوان المشاعر. أما نقول فلان قلبه طيب نجد نعومة في كلامي في كلمات الوصف له، عندما نصف أحد بأنه عائل نجد حدة في النغمة، نغمة الوصف بالكلام. ومن هنا نعترف أن القلب أساس الحب. ورمضان عبد الباسط، هو العقل ولا القلب؟ العملية والحكاية حكاية أخلاق. هيا مصطفى بعد تحية لكل العاملين في البرنامج العام. طبعا العقل يكسب، وده عن تجارب ناس كتير، لأن اللي بيفكر بقلبه دايما بيكون في أغلب الأحيان مش صحيح، أما التفكير السليم والقرار بيكون سليم بالعقل. ربنا يحبب فيكم خلقه، ربنا يحبب فيك خلقه يا قلبي. أمين يا هيا، أهلا بيك. وعبد الغني محمد السكوتي، صباح الخير، العقل بيتحكم في الجسم بإشارات والقلب بيعتبر التيار الكهربائي للجسم، فلو انقطع التيار الكهربائي مات الجسد كله. أحمد رياش، أنا ضد هذه المقولة لسبب يطرح نفسه. من الذي يغذي الجسم ويضخ فيه الدم؟ هو القلب، هو السيد الذي عندما ينبض يتأثر باقي الأعضاء بما فيه العقل بين الفرح والحزن. فالقلب بعث الإشارات السالبة والموجبة، والعقل يصدق أو يكذب هذه النتيجة النهائية، القلب ثم العقل. وتحياته، تحياتنا ليك يا صديقنا. ونشوف شيماء هتسمعنا إيه. اديني قلبي تاني، خد قلبك معاك، اديني عمري تاني وابعدني عن هواك، اديني قلبي تاني وخد قلبك معاك، اديني عمري تاني وابعدني عن هواك، ارجوك مش عايز اعاتبك ولا عايز افضل في قلبك، ارجوك مش عايز اعاتبك لا ولا عايز افضل في قلبك، لو كل الدنيا زيك مش ممكن احب تاني. الو، صباح الخير، مين معانا؟ صباح الخير يا فندم. مين يا فندم؟ سمير سامك معاك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. وحضرتك طبعا انا برجح ان هو يكون القلب، لان طبعا اي حاجه، اي خبر او اي حاجه بيشعر القلب، ضربات القلب بتزيد في الفرح، في اي حاجه في العضو في الانسان، والوحيد العضو اللي هو بيكون الانسان نايم، وهو ده الوحيد اللي بيكون ايه بينبض. يعني هو القلب الوحيد، العينين بتتقفل وكل حاجه، بس هو القلب اللي بيبقى ايه في يقظة يعني مستمر. بشكرك يا صديقنا وأهلا بك معنا. أنا عشت معك حكاية وعندتك من البداية، على الحب وعلى الوفاء كان أملي تكون معايا، وتصوم حب وهوايا بالأسوى والفراء. أنا عشت معك حكاية وعندتك من البداية، على الحب وعلى الوفا كان املي تكون معايا، وتصون حبي وهوايا بالاسوا والفرا. ادي القلب اللي خدته كنت وجريت عليه، لا منك صنت حبه ولا شفت جراله. ميرفت الشيخ بتقول أنا منتظرة أسمع أغنية نجاة حبك حياتي، أنا كنت طلبها في تعليقي. حاضر يا ميرفت، نسمعها لك، بس اسمعي الأول إلى ربات البيوت ونسمعها لك بعد كده إن شاء الله. هنا القاهرة، إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير وأهلا بك في لقاء جديد يجمعنا على الحب والخير والرضا ولمة العيلة الجميلة مع نسمات الصيف والإجازة والانطلاق إلى مصايفنا وشواطئنا البديعة، وأنا معكم منى خديل. ونستمع في لقاء اليوم إلى مودة، أحدث مشروعات وزارة التضامن الاجتماعي، رسالة لمن يهم الأمر، ماذا عن الجديد في عائلة مرزوق، وفقرة أخرى منوعة نستمع إليها في حينها. والبداية مع حديث الإذاعية القديرة الأستاذة صفية المهندس. أخواتي المستمعات صباح الخير. قرأت هذه الحكاية لكاتبة اجتماعية شهيرة، قالت إنه قد جاءها ذات يوم رجلا في الأربعين من عمره ليبث أحزانه ومتاعبه مع زوجته. قال لها: لقد تزوجت يا سيدتي منذ 15 عاما، أنجبت لي زوجتي خلال هذه الفترة ولدين، اقتصرنا على أمرهما حتى نعرف كيف نقوم على تربيتهما تربية صالحة ونوفر لهما ما يحتاجانه من أسباب الحياة، ولكنني لم أشعر يوما خلال هذه الأعوام الطويلة أن زوجتي تعطيني ما كنت أصبو إليه من حب وحنان، فهي لا تهتم بي قدر اهتمامها بأموري ولديها، وهما يستغرقان كل وقتها، حتى لقد أحسست أنني لم يعد لي مكان في قلبها. إن ولدينا يستأثران بكل رعايتها، أما أنا فدائما في المرتبة الثانية. أليس غريبا أن أشعر بالحنين إلى أمي بعد أن بلغت هذه السن؟ لقد كنت خلال سنوات زواجنا أتردد على بيت والدي، وفي كل مرة كنت أزور فيها أمي أحس بهذا الحنان الذي افتقدته في زواجي. كانت أمي تلقاني وتضمني إلى صدرها، فأشكو لها إهمال زوجتي اكتفاء بولدينا، فتمسك أمي برأسي وتهزه بين يديها قائلة: حقا أنت طفل كبير يا ولدي، عد لزوجتك واعلم أن حبها لولديك هو من حبها لك، فأنت الرجل الذي أنجبت منه طفليها. ومضى الرجل يقول للكاتبة الاجتماعية والأسى يسيطر على جميع حواسه: في العام الماضي رحلت أمي عن عالمنا، وشعرت بشيء يهتف في أعماقي، لقد رحل عنك آخر إنسان يحبك في الدنيا، وحتى هذه اللحظة لست أدري كيف أتخلص من هذه المشاعر. إنني أحب زوجتي وأحب ولدينا وأحب بيتي، ولكنني لا أستطيع التخلص من إحساسي بأنني غريب الدار. وتستكمل الكاتبة حكايتها قائلة: ومن حديث الرجل عرفت أنني أمام طفل كبير، وقررت أن ألتقي بزوجته، فاتصلت بها ودعوتها لمقابلتي، وجاءت الزوجة وكانت شابة جميلة متزنة تفكر جيدا في كل كلمة تصدر منها قبل أن تقولها. قلت لها: كم لديك من أبناء يا سيدتي؟ أجابت: 2. قلت: لا بل 3. قالت: ولكنهم 2 فقط وليسوا 3، فأنا مؤمنة بتنظيم النسل. قلت: بل 3 يا سيدتي، لقد نسيت أكبرهم سنا، نسيت والدهما، إنه طفلك الأكبر، طفلك البكر، تذكري هذا دائما واعلمي أنه أيضا بحاجة لحبك وحنانك. ومرت الأيام وانقضى عام على لقاء الكاتبة بهذا الطفل الكبير وزوجته، ثم كان لقاء حار مرة أخرى، فقد جاء الرجل الزوج الطفل ليقدم لها ما استطاع من أجمل عبارات الشكر. ولما سألته ماذا حدث أجاب: لقد أصبحت أسعد إنسان في الدنيا، لقد وجدت أمي. أما الآن فنستمع إلى الجديد في عائلة مرزوق التي يكتبها فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. إيه اللي أنت انتي هببتيه ده يا مسرات. في ناس ما تجيش الا كده يا فوقة. لا ما ينفعش. انا كان لازم اعمل كده. المفروض كل واحد يعمل باصله. نحمده اخلاقها شوارعية. شوارعية؟ شوارعية. ما هو طول اليوم في الشارع، يا بتمسح عربيات يا بتجيب مشتريات، بتجري على رزقها. دي استفزتني. مهما كانت اخلاقنا ما تسمحش ابدا باللي انت عملتيه. هي تستاهل. خلاص يا مسرات، خلاص لما يجي اخوكي. اصل انا طفله بقى وهتشتكيني لاخويا الكبير. قولي له، قولي له يا حبيبتي قولي له. ما يصحش اللي انت عملتيه يا مسرات. لا يا اخويا، مع نحمد ويصح وتستاهل اكتر من كده. اتفضل اتفضل اختك يا عبد الغفور. مش اخلاقك دي يا مسرات. صبر يا رب. دي استفزتني، بتتكلم في سيره حبايبي نسمه ورشا. حلو حلو انها جايبه سيره نسمه ورشا. لا حلو انها اديتك فرصه تديها درس في الاخلاق. لا هي عملت زيها في سوء الاخلاق. انا؟ ايوه انت يا مسرات، كنت قولي لها الغيبة والنميمة حرام. فهميها، كلميها عن حسن الأخلاق. أنا بصراحة اتغصت وانفعلت لما لقيتها بتقول نسمة بتكره رشا. خليها تقول، كلنا عارفين قد إيه نسمة بتحب رشا. وقالت كمان أصلي نسمة مرات أب. نعم، نسمة من أول يوم بتعامل رشا معاملة الأم لبنتها. بلاش كلام فارغ. أهو نحمده اللتاتة تعرف إن نسمة مرات أبو رشا وأنا معرفش. ايه دي؟ ايه المصايب دي يا اخواتي اللي بتحل عليا؟ انا اكره رشا. هي البت نحمده دي بتيجي عندك؟ رشا هي اللي عرفتها سكتي. خلاص اقطعي رجلها من عندك خالص. لا مش قبل ما اعرف مين اللي قال لها اني مرات اب. يا سبحان الله، مسرات هي اللي كشفت السر. بهدلت نحمده، استدرجتها لغايه ما عرفت كل حاجه. شايك يا اخويا يا حبيبي. قعد يا مسرات، اخوك عايز يسألك. حاضر يا مرات اخويا يا حبيبتي، برضو مش مشكلة. ايه اصله ده؟ امرك يا اخويا يا حبيبي. نحمد عرفت ازاي ان رشا ماهيش بنت نسمة؟ الطفل الرابع هو السبب. ايه الطفل الرابع؟ انت بتقولي ايه؟ استني يا وفاء. نحمده راحت المستشفى للدكتورة رشا عايزة علاج عشان مفيش حاجة تعطل الحمل. يا سلام. عشان تخلف الرابع، ورشا رفضت راحت محلفها بنسمة. حلفتها بنسمة وبعدين؟ رشا قالت لها انا لا يهمني نسمة ولا غيرها، وقالت لها ورحمة امي ما هساعدك في حاجة زي دي، كفاية تلاتة. قالت ورحمة امي؟ ايوة طبعا، ما تقصدش نسمة، عشان كده نحمده فهمت كل حاجة. واستعدادا لأداء فريضة الحج نلتقي ورفقا بأرحامكم مع ضيفتي دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. دكتورة نيفين، واستعدادا لأداء فريضة الحج بنقول ألف مبروك لكل من يعني أهداه الله سبحانه وتعالى هذه الرحلة المباركة، وبنتمنى لكل الناس إن هم إن شاء الله يكونوا برضو في هذه الرحلة ويدعونا. إحنا دايما بنطلب الدعاء. قولي لي يا دكتورة نيفين، الأول برحب بحضرتك معايا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيكي. قولي لي إيه قصة أنا مسافرة طب ادعي لي؟ ودي بيقولها الحقيقة كل الناس، كل الناس على اختلافهم يعني. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله. عارفة ليه؟ علشان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال يغفر الله للحاج ولمن دعا له الحاج. فلما نعرف الحديث ده نعرف إن الناس لما تروح هناك نقول لهم يا جماعة خلي بالكم مننا، خلي بالكم من أهلكم اللي موجودين هنا، خلي بالكم من دعوة كل حد فينا محتاجها، من الأم، من الأب، من الأبناء، من الإخوات، من مدرسيني، من حد لي، كل الحبايب وكل الأصدقاء. أنا طلع أحج، طب أوصيقي بالدعاء. أيه. ويعني علشان خاطر إدعي لي وإدعي لأولادي. فساعات الواحد كده بيقول يعني طب ما الإنسان يدعي لنفسه، لكن بعد هذا الحديث أنا هدعي للناس كلها إن شاء طبعاً. الله طبعا، وكمان الدعوة هناك مستجابة. الدعوة هنا يا رب مستجابة بإذن الله. أماكن كثيرة مستجاب فيها، الكعبة عند مقام سيدنا إبراهيم، في حج سيدنا إسماعيل، في عرفة، في المزدلفة، كل ده أماكن دعوات فيها مستجابة. عشان كده إحنا بندعي لإخواتنا وما نبخلش عشان لينا ملكين يقولوا لنا ولكي مثله، مش كده؟ كده. الاستعداد بقى لأداء فريضة الحج للي لسه موجودين في أي محافظة من المحافظات، موجودين في مصر، موجودين في أي مكان بيسمعونا دلوقتي، عايزين يعرفوا يستعدوا إزاي لأداء. هقول لها أهم حاجة رد المظالم لأصحابها. أيوة. لو وقع في عرض حد استسمحيهم، ولو خدتي أموال من حد رديها، وحضري نفسك وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى. أنا هقولك هنا وتزودوا، خدي معاكي الحاجة اللي ما تحتاجيش هناك إنك تمدي إيدك لحد. زي إيه؟ كل ما هي تحتاج، وتشوف هي محتاجة إيه هناك، أدواتها الشخصية، أدواتها الشخصية، بعض الأطعمة اللي ممكن تحتاجها، إلا إذا كانت طالعة طبعا مع شركة كبيرة أو حاجة، فهي مش محتاجة الكلام ده. أطعمة يعني معلبات، حاجات تشيلها معها احتياطي، لأنه ساعات الإنسان هناك من كتر الزحام ما بيلاقيش حاجة ياخدها، أو بتبقى الحاجات مكلفة الثمن هناك. طيب، وصلنا إلى إن إحنا نبتدي نستعد بإن إحنا المرأة تزيل الشعر الزائد، تزيل الأظافر، تنظف نفسها، وتصلي ركعتين، تغتسل وتصلي ركعتين الإحرام، وتقول لبيك اللهم بعمرة لنفسي. طب ليه ما بتقولش غير العمرة؟ غالبا بيطلعوا بدري، فيبقى التمتع أحسن حاجة هيعملوها في الحج، وبالتالي تحرم بعمرة بس. نفترض ان هي هتطلع على المدينة على طول، تحرم من المدينة، ملهاش دعوة خالص بمصر، تحرم من المدينة بنفس الملك دي. تحرم وتقول لبيك اللهم بعمرة لنفسي، اللهم تقبلها مني ويسرها لي وأعني عليها، وتلبي بعدها ثلاث مرات إن عقد الإحرام، وتتوجه على مكة إن شاء الله تعمل عمرتها هناك، وهتبقى سهلة وبسيطة من طواف وسعي، وتقص شعرها قد عقلة الصباع، تبقى تحللت من العمرة، وتنتظر هناك لغاية يوم 8 عشان تبتدي تحرم بالحج مرة تانية. في قراءات مثلا معينة، في محظورات معينة بتعملها وهي في الإحرام؟ هي طبعا المرأة ما تعملش كل حاجة تسيء إليها في الإحرام من محظورات، لأنه لا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج، اللي هو العلاقات الزوجية ومقدمتها. والفسوق ده بقى احنا يعني هننبه عليه، يدخل فيهم السباب والخصام والشتيمة والصوت العالي والخناقة، انا هنام فين ومش هنام فين، والسرير ده جنب الشباك وده مش جنب الشباك. فكل الحاجات دي سلوكيات خاطئة، ما ينفعش ان احنا نؤديها في الحج، لانها ممكن تبوظ لنا حجتنا. كمان الجدال، انهم يجادلوا مع بعض، لا انا مش عايزه ده وانا عايزه ده، لا مش هروح معاكم هنا، السنه هعمل كذا. اللي بيطلع بيهم مشرف او رحله هم ادرى، او معاهم دكتور او واعظ هم ادرى بالامور دي، فياريت احنا نركز في المناسك بتاعتنا، وما لناش دعوه بالحاجات اللي تؤدي الى نبوظ حاجتنا. افضل شيء ان يبقى معايا مثلا كتاب، مثلا في كتيبات كده بتشرح المناسك اقعد اذاكرها. هل الافضل ان انا اقول الدعاء من هذه الكتيبات، ولا اقول اللي في قلبي؟ والله اللي في قلبي احسن، واللي في قلبي هيوصل. في ناس بتبقى حريصه ان هي تقرا كده، اقول لهم اللي في القلب بيوصل اسرع وبيؤدي الى الخشوع. انا ممكن من كتر القرايه ما استحضرش عظمه المكان اللي انا موجوده فيه. وبالتالي عايزين بس ننبه عليهم ونقول لهم خلي بالكوا، السلوكيات الخاطئه دي ممكن تبوظ الحج بتاعتنا، فاحنا عايزين يبقى الحج مقبول. والحج المقبول هو اللي قال عنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه، والمبرور المقبول. واللي بيبقى معاها جوزها وابنائها يخلي بالهم ما يتخانقوش مع بعض هناك، علشان دي حجه مش عارفين نعوضها ازاي ورفقا بارحامك. مواكب الحجاج عدت بلاد وفوق، افواج وراء افواج ماشيه في طريق النور. مواكب الحجاج عدت بلاد وفوق، افواج وراء افواج ماشيه في طريق النور. رايحين لبيت الله، يا ريتنا انا معهم، من كل فج عميق الشوق مجمعهم. رايحين لبيت الله، يا ريتنا انا معهم، من كل فج عميق الشوق مجمعهم. في موكب الانوار بيصلوا على المختار، وعلى جبنهم تاني كله ايمان وسرور. من هنا وهناك. على عزيزتي المستمعة، التقت هبة يوسف مع الأستاذة رمزة حسين مديرة مشروع مودة بوزارة التضامن الاجتماعي للحديث عن هذا المشروع والهدف من إقامته. أستاذة رمزة أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك يا أستاذة هبة. بنتكلم مع حضرتك عن مشروع مودة. برنامج مودة بدأ بتكليفات من السيد رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في الدكتورة غادة والي بإنشاء برنامج للحد من نسب الطلاق المتزايدة في المجتمع المصري وخصوصا ما بين الشباب، فبالتالي اتجهت وزارة التضامن لعمل برنامج سمي بمشروع مودة لمكافحة هذه الظاهرة. أول خطوة اتخذت في هذا البرنامج كان إعداد مادة علمية، أخذنا المادة العلمية طورناها. المادة العلمية دي بتتكلم فيها جانب اجتماعي، جانب ديني، جانب صحي، اللي هي كل المعلومات اللي بيحتاجها الشاب أو الشابة المقبلين على الزواج. من ناحية الجانب الاجتماعي بنكلمه عن إن هو إزاي يقدر يختار شريك حياته، إزاي يكون في تواصل إيجابي بين الطرفين، إزاي يكون في أثر سلبي للعنف الأسري، إزاي ممكن تعاطي المخدرات يأثر، وكل حاجات اللي بتخليه يحاول يعمل اختيارات صحيحة منذ البداية. ده الجزء الاجتماعي. أما الجزء الصحي بنتكلم فيه بقى عن الصحة الإنجابية ومراحل الحمل وإزاي إن إحنا نقدر نباعد بين الأطفال، كل برضو الحاجات اللي في الجانب الصحي اللي بيحتاج يعرفها. أما الجانب الديني بنكلمه عن الحقوق الشرعية للزوج والزوجة، عن سلبيات ختان الإناث، برضو الزواج المبكر. فبالتالي هو بياخد معلومات شاملة قبل ما يخوض تجربة الزواج، بيكون عنده هذه المعلومات اللي بتؤهله وتساعده ان هو منذ البداية يختار شريك حياته صح، ويبدأ بعد ذلك بقى يتعامل مع هذه الحياة الجديدة من منظور علمي لحد كبير. برنامج مودة يستهدف الشباب من الجنسين. ده حقيقي. بنستهدف الشباب والشابات. بدأنا طبعا بالشباب في الجامعات، عملنا تدريب لأعضاء هيئة التدريس اللي هم بالتالي بدأوا يدوا التدريبات دي للطلبة عندهم في الجامعات. استهدفنا 5 جامعات: جامعة القاهرة، الإسكندرية، حلوان، عين شمس، وبورسعيد، لأن دول الحقيقة كانوا أكبر نسبة طلاق في جمهورية مصر العربية. وخليني برضو أقول لحضرتك كده على إحصائية، إن عندنا 198,000 حالة طلاق كل سنة، فده رقم كبير. نسب عالية جدا. بالظبط، نسب عالية جدا، خصوصا ان احنا كمجتمع مصري وشرقي مش متعودين على الطلاق، وبالعكس ده احنا مجتمع متماسك ومجتمع فيه مودة، عندنا صلة رحم كويسة جدا، خاصة ان الاثار السلبية كبيرة جدا وتحديدا على الاطفال. ده اللي برضو عايزة اقوله، ان هي المشكلة مش في الطلاق بس، هي المشكلة في الاثار اللي بتنتج عن هذا الطلاق من مشاكل عند الاطفال. لان النهاردة لما بيحصل انفصال بين الزوجين، الأطفال دول بتحصل لهم مشاكل إما نفسية إما صحية، بيبدأوا يتجهوا ممكن يبقوا عرضة لأصدقاء سوء، عرضة لانحرافات، عرضة لمخدرات. فإحنا كده بننشئ جيل اللي هو بدل ما اللي هو يقوم ويساعد في نهضة الوطن، بيبقى جيل غير قادر على الوقوف قدام التحديات اللي بتواجهه هو. وده طبعا شيء غير مطلوب في الوقت الحالي اللي احنا كلنا بتتضافر فيها الجهود عشان نقوم بالبلد ونخلق نوع من انواع النهضة الشاملة لمصر. اما الان فاليك هذه الرسالة لمن يهم الامر. صباح الخير. الأيام دي أيام مفترجة، والأعمال الطيبة فيها مقبولة بإذن الله تعالى، لأن الأيام دي أيام دينية وأيام اجتماعية وأيام يعني محبة وسلام، لأن الدين عندنا محبة وسلام. ونرجو أن اللي يقدر يقدم خير للناس أو يقدم خدمة للناس يعملها في اليومين دول، لأنها أيام مبروكة. يعني أنا بقول أن الأم مش بس بتربي وتتعلم وكده، لا، لازم تبث في اولادها حب الخير وحب الخدمه والخدمه الاجتماعيه. يعني لما يبقى ولد مثلا معاه ولد غلبان في المدرسه او عارف انه فقير، ممكن قوي ياخده بيته يغديه مره، ياخد معاه يوديه السينما مره، يجيب له مثلا قلم هديه، يجيب له كراسه الوان هديه، يعني يحسسه ان هو بالانسانيات، وخصوصا في الايام المفترجه دي. لازلي عبد المجيد قابيل، عضو مجلس ذات الهلال الأحمر وأمينة الصندوق وعضو اللجنة العليا للهلال الأحمر. مع عبلة إبراهيم دائما نلتقي، والصحي والمفيد. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بإخصائية التغذية إسراء صبحي. صباح الخير. صباح الخير، إزاي حضرتك؟ أهلا بك. ويمكن في فصل الصيف الأسماك بتكتر طبعا، وكلنا بنحب الأسماك، ولكن الفن بقى في شراء الأسماك أكيد، وعايزين يبقى عندنا وعي وإحنا بنشتري السمك إزاي يبقى فعلا طازة ومفيد ومغذي. بالضبط. طبعا السمك مصدر عالي جدا جدا للبروتين، عالي القيمة الغذائية، وهو من أسهل البروتينات هضما، غير أنه مصدر غني بالفوسفور واليود والكالسيوم، كمان بيحتوي على الفيتامينات الزائبة في الدهون زي فيتامين ألف وفيتامين دال، وده مهم جدا لصحة العظام. كمان مصدر ممتاز للأوميجا 3، ودي اللي بتعمل على تقليل الدهون الضارة والكوليسترول في الدم. طيب أنا إزاي أشتري السمك وأعرف أفرق ما بين السمك الطازج والسمك الفاسد؟ أول حاجة لازم سطح السمك يبقى براق ولامع، لازم طبعا. سطح السمك هتبقى لامع، كمان العيون لازم تبقى لامعة، الخياشيم لونها أحمر داكن، وما يبقاش فيه أي مواد مخاطية على الخياشيم. هو ما فيش أحسن من صحتنا، يعني لما سيدة البيت أو الرجل لو هو فنان وشاطر في أنه يشتري، لو وقفت كده فعلا واتبعت النصايح دي إزاي أشتري السمك الطازة طبعا، ده مهم. حتى البائع لما بيلاقيني أنا شاطرة وفاهمة بالزبط، أكيد هيديني أحسن حاجة عنده. ده أكيد، لازم نتعب علشان صحتنا وصحة أولادنا، لازم نتأنف في شراء كل حاجة، حتى بعيدا عن الأسماك أو اللحوم، أي حاجة بنشتريها من الأسواق لازم نقرأ القيمة الغذائية، الليبل اللي موجود عليها، علشان نعرف إحنا بندخل بيوتنا إيه. أيوه. ما نبقاش بنشتري وخلاص. أيوه. لازم نبقى واعيين كويس جدا جدا. طيب إزاي بقى نعرف إن السمك ده فاسد؟ لما تكون القشرة اللي موجودة على السمك نقدر نفصلها بسهولة. لما يكون العين مش ما فيهاش لمعة، البريق بتاعها مختفي، لما الخياشيم تبقى لونها يتحول من الداكن للفاتح، أو لما نضغط على جسم السمكة بالإبهام الصباع يفضل أو معلم في السمكة لفترة طويلة أو لوقت أطول. طيب إزاي نعرف أصلاً إن السمك مخشوش أو البايع بيغش السمك اللي هو عرضه؟ لما يكون شايل العين من السمك نعرف إن السمك ده مش صحي، مش سليم، فيه فاسد، لما يكون رشش ملح بكسرة على السمك، كمان لما يكون خالط السمك الفاسد بالطازج هتلاقي ان هو حاطط على الوش السمك طازج الفريش، وتحت السمك اللي هو الفاسد ده. طبعا السمك ده اسرع المواد الغذائيه فسادا، بيفسد بسرعه علشان بيحصل فيه تحلل ذاتي للانزيمات اللي موجوده فيه، وكمان نشاط البكتيريا الملوثه. لما نشتري السمك لازم نغسله كويس جدا جدا بمية جارية علشان نخلصه من السموم اللي فيه والبكتيريا، ولو هنخزن السمك نغسله كويس ونخزنه في أكياس محكمة الغلق، لو هنخزنه في التلاجة يبقى نستخدمه في خلال يومين مش أكتر، لو هنخزنه في الفريزر يبقى المدة ما تزيدش عن شهرين. تمام. هنيجي عند نقطة مهمة جدا وبتضايق كتير من ربات البيوت، ريحة القلي بتاعت السمك. ازاي نحد من ريحة القلي بتاعت السمك؟ ممكن نضيف معلقة خل او معلقة عصير ليمون لزيت القلي، او حاجة لطيفة جدا ان احنا نبشر قشر الليمون ونضيفه على زيت القلي واحنا بنقلي. بالظبط، هيديله ريحة ونكهة حلوة جدا جدا، وهنحد من ريحة قلي السمك. و وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية. وكنت معكم اليوم منى خليل. إسراء مصطفى، دي حقيقة، بس عند الحزن والفرح بيتأثر القلب. إذن أنت مع الدراسة يا إسراء إن مش العقل هو اللي مسؤول عن المشاعر الإنسانية. محمد الخردي من شبرخيت، العقل والقلب كل منهم له عمله، ولكن الله دمجهم في شيء واحد. لولا العقل ما كانت الاختراعات والابتكارات، ولولا القلب ما كان الحب والحنان. شكرا ليك يا صديقنا. ومحمد عطوان بالكويت بيقول: أساد أن العقل هو المتحكم، وجهة نظري القلب هو أساس العلاقة، والعقل مطلوب لنجاحها، وكمان العقل مكمل للقلب. في اعتقادي أن هذه الدراسة خاطئة، والدليل بالقرآن الكريم ذكر القلوب كثيرا، وبيقول: أرجو قبولي صديق. أنت بالفعل صديق، أهلا بك معنا دايما على صباح الجمعة. محمود عبد الحميد بيقول: في وسعك أن تصنع من ليمونة مالحة شرب حلو. البعض ينظر لنصف الكوب الممتلئ، والبعض ينظر للنصف الفارغ، وهو نفس الكوب ولكن تختلف النظرة. لهم قلوب لا يفقهون بها، أثبتت الدراسات أن الفهم بالقلب، وأن من قاموا بعملية تغيير قلب أصبحوا لا يعرفون أحد. شكرا ليك وتحياتنا ليك. وكانت الصديقة ميرفت يا شيماء كانت عاوزة أغنية حبك حياتي. جاهزة معنا حبك حياتي؟ مصطفى محمود بالكويت بيقول: ليس لعقلي قلب وليس لقلبي عقل، لذلك عندما أتكلم بعقلانية أبدو بلا قلب، وعندما أفعل ما يملي علي قلبي أبدو طائشا. وسلامي لأهلي في مصر اسكندرية، بابا وماما وإخواتي وأزواجهم وأولادهم، تحية ليك يا باشمهندس، إن شاء الله ربنا يجمعكم في الخير. نسمع لقاء حبايبنا الصغيرين من بعده تاني لو في وقت، نرجع لحضراتكم. هنا القاهرة. تعالى واحلم معايا تعالى واسمع غنايا نفسي الاقي البداية تعالى واحلم معايا احلم وعيش الحياة ما تقولش في الاتجاه احلم وعيش الحياة ما تقولش في الاتجاه احلم وحقق حلمك احلم ولا شيء يهمك احلم وحقق حلمك احلم ولا شيء يهمك تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك حقق حلمك مسابقة لاكتشاف مهم حقق حلمك إعداد محمد هاشم تقديم شيرين ماجد كل أصدقائي وصديقاتي الأطفال أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الموسم السابع لمسابقة حقق حلمك مسابقة حقق حلمك لاكتشاف مواهب الأطفال في تأليف الشعر وإلقائه والتمثيل والغناء والعزف على الآلات الموسيقية وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يشاركوا معانا في المسابقة يتواصلوا معانا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام أصحابي الحلقة اللي فاتت كان معانا صديقنا محمد مصطفى عنده 17 سنة وبيعزف على العود وبيغني وكانت معانا صديقتنا نور الهدى وبرضو بتعزف على الجيتار وبتغني محمد معانا تاني النهاردة لأن هو الحلقة اللي فاتت سمعنا عزفه وغناء نور الحلقة دي هنسمع إيه يا محمد أهلا بيك أهلا بحضرتك هنسمع إيه عزف وغنى عزف وغنى أول كوبليه من أغنية حارة قلبي لكركا بشرك يلا بينا دلوقتي ايه في التدريب بحاول احسن من نفسي اكتر اللي هو اطلع سماعي اكتر انت بتعزف سماعي مش بنوته لا بعزف نوته كمان اتعلمت النوته اتعلمت النوته واتعلمت المقامات حلو قوي ان انت اتعلمت المقامات طبعا ده مهم جدا اتعلمت فين النوته والمقامات هم في 3 شهور اتعلمتهم كان مع مدرب استاذ محمد عبد الدائم انا عاوزه اسمعك غنى من غير العزف ممكن تمام تحت امر حضرتك اغني موال اسمه مرسال لحبيبتي حبيبتي شرطة ميلة فراغ واكتب لي حروف اسمك ما هنت في قلبي سكن القلب عارفة بصتي وحالي ومين غيرك في قلبي اكتب له مرسالي أما بعد مانيش عارف ده جواب الكام معنتش بحسب الصفحات معنتش بحسب الليلام معنتش بحسب اللي ضاع من الأوهام كفاني بحبك بس وقلبك لو بقلبي حس او شاف حاله في بعدك لصلى الرب واستغفر لذنبه وصام. ويا ما في نفسي تيجي القلب وتحني ولازم تعرفي اني لا انا عفريت ولا جني بحبك بس ده صار كتير مني فمش هقدر اجيبلك من الذهب كف واجيبلك من الياقوت كفة ومش هقدر اجيب الوالي في الزفة ومش هقدر اجيبلك بيت يموت القطر لو لف في حما لفة كفاني بحبك بس وقلبك لو بقلبي حس او شاف حاله في بعدك لصلى الرب واستغفر لذنبه وصام. ويا ما في نفسي تيجي القلب وتحني ولازم تعرفي اني لا انا عفريت ولا جلي بحبك بس ده صار كتير مني. ولو ترضي فعندي شروط، انا طبعا بحبك موت ولكن برضو ليا شروط. الموال ده بتاع مين يا محمد؟ هو انا سمعته من علي الهلباوي. مخطط لموهبتك ايه ان شاء الله في المستقبل؟ يعني ان شاء الله بحاول اكون فريق. فريق موسيقى. موسيقى عزف ولا يعني. عزف وغنى؟ عزف وغنى. طيب هنسمع ايه تاني قبل ما نختم لقائنا؟ ممكن نسمع موشح من التراث. انا ضفت حطيت عليه يعني الدولاب الموسيقي اللي هو الجديد. طبعا انك تعزف وتغني في نفس الوقت دي مهارة تانية، يعني محتاجة تدريب لوحدها. هي بتبقى محتاجة تدريب ان انا اظبط اللي انا بقوله مع اللي انا بعزفه. وفي نفس الوقت يعني بتهيالي لو العزف يهدى شوية وصوتك يعلى شوية انت لما بتغني وبتعزف في نفس الوقت العزف بيسيطر. لان انا ببقى مركز بمعنى اصح في النوتة في دماغي. فهي بقى دي محتاجة تدريب ان ايه ان العزف يهدى لما انت تيجي تبتدي تغني بحيث ان انت برضو صوتك وانت بتغني دي بعرف اعملها لو حد هو اللي بيغني وانا اللي بعزف، لكن انا بعزف وبغني بمركز في العزف اكتر. هي واحده واحده لان الكلمات بتطلع كده وكده لوحدها بعرف اغنيها ببقى حافظها قوي، لكن اللحن ببقى مركز فيه عشان لو غلطه. برافو عليك، برجو ليك كل التوفيق وان شاء الله تكون في فرصه تكون معنا في اعمال قادمه للاطفال وتكون معنا كمان قدام لجنه التحكيم علشان تسمع رايهم في موهبتك ان شاء الله. شكرا يا محمد. شكرا حضرتك. بكده ينتهي لقائنا النهاردة، وبذكر كل أصدقائي وصديقاتي اللي يحبوا يقدموا موهبتهم من خلال برنامجنا يتواصلوا معنا طول الأسبوع على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. لحد ما نتقابل بنقل لكم تحياتي وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. احلم وعيش الحياة ما تقولش في الاتجاه، احلم وعيش الحياة ما تقولش في الاتجاه، احلم وحقق حلمك احلم ولا شيء يهمك، احلم وحقق حلمك احلم ولا شيء يهمك، تلقى السنين تبتسم لك والصعب يوم ينهزم لك، حقق حلمك حقق حلمك. تتر المقدمة والنهاية إهداء وألحان إسراء ماجد، غناء جنة أسامة وملك عباس. احنا بنشكر كل اصدقائنا اللي كانوا معانا من 5:30 حتى الان. يا رب نكون قدرنا فعلا نساعدكم بكل فقراتنا. وميرفت الشيخ بتشكرك يا شيماء انت وداليا على الاغنيه الجميله اللي كانت نفسها تسمعها، حبك حياتي. بتقول الاغنيه بتجمع ما بين العقل والقلب في حوار النهارده. شكرا ليكي يا ميرفت على وجودك معانا دايما. يا رب كل مستمعينا الدائمين نقدر نساعدهم. وتحياتنا لمهتاب أنور وعبد العزيز أمجد، وكمان بحاول أفتكر الأسامي اللي اتصلت بي بتليفون وما تمكناش إن إحنا نذيع مكالماتكم، أسماء كمال وماريهان رؤوف. بحييكم جدا على وجودكم معانا، وبشكر فريق العمل النهاردة اللي كان معايا، شيماء أحمد مهندسة الصوت وداليا محمود مخرجة اللقاء. ودايما نلتقي من خلال موجات البرنامج العام بكل حب بكل مودة. شكرا لكم، واللقاء يتجدد الجمعة القادم. وصباح الجمعة إيمان عبد الحليم. مين في الحياة دي ينسى يوم من اللي فات؟ مين فينا مهما كان إيه ملهوش ذكريات؟ مين في الحياة دي ينسى يوم من اللي فات؟ مين فينا مهما كان إيه ملهوش ذكريات؟ في اللي حب وما تحبش وحس بعذاب، في اللي تحب وما حبش وطلع كداب، واللي بتيجي قصاده سيرة زمان، في اللي بيضحك وفي اللي بيبكي كتير كمان. واللي كتير ذكرياته القعدة تحلالي من أيام الطفولة، الفرح اللي ما ننساهوش، والحزن لما يفوت يا يموت يا نضحك عليه. في اللي حب وما تحبش وحسن